بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى كتاب النكاح، ونرجع كتاب الفرائض إلى آخر درس إن شاء الله تعالى كما جرت العادة. النكاح في اللغة بمعنى الضم والجمع، وأما في الاصطلاح فالنكاح هو عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح والتزويج في الجملة، يقولون عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح والتزويج في الجملة. والنكاح قال المصنف هو سنة، والله عز وجل بيّن أن النكاح سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد أخبر الله عز وجل عنهم أي الأنبياء أن لهم أزواجا وذرية. وكان الإمام أحمد يقول ليست العزوبة في أمر الإسلام في شيء، قد كانوا ينهون عن العزوبة، وقد دل على ذلك أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى غيرها من الأحاديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح، وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من خاف الزنا أن تركه، ويسن نكاح واحدة بينة أجنبية بكر ولوت بلا أم، وله نظر ما يظهر ظالما مرارا كلا خلوة، ويحرم التصريح بخطبة معتدة الوفاة والمبانة دون التعريف، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها، والتعريف إني في مثلك لراغب وتجربه ما يرغب عنك ونحوهما، فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة المسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحاجة، ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. نعم. قال حكم النكاح سنة، هذا هو الأصل، وقد يدخل النكاح أو على النكاح الأحكام التكليفية الخمسة، يعني قد يكون سنة أحيانا وواجب أحيانا ومحرم أحيانا ومكروه أحيانا. المؤلف اقتصر على ذكر البعض، قال هو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نافل العبادة. لماذا؟ قالوا لأن فيها إعفاف للنفس والغير، وفيه أيضا تكثير لأمة محمد، وفيه تحصين الفروج، فمنافع النكاح كثيرة جدا. والقاعد عندنا أن كل ما تعدى نفعه كان أفضل من النفع القاصر، فنفل العبادة نفعها قاصر بخلاف النكاح، فإن نفعه متعدي، تحصين الإنسان نفسه، تحصين غيره، وما يترتب عليه من الولد، وإنشاء البيت، صلاح المجتمع وغير ذلك. قال متى يجب؟ يجب على من يخاف الزنا بتركه، يعني مع الشهوة طبعا، يجب بشرطين: وجود الشهوة، ويخاف ووجود القدرة آسف ووجود ولا يخاف على نفسه الزنا. طبعا خوف على الزنا واضح أن هذا لمن له شهوة. قال ويسن نكاح واحدة، هذا هو الأصل. قال دينة أي ذات دين. والمراد بالديانة هنا ليس الإسلام، الديانة هنا وصف زائد على الإسلام، المراد به الصلاح. أجنبية، والمراد بأجنبية يعني ليست قريبة، قالوا إبقاء للرحم، وقالوا إن ابن الأجنبية أنجب، ابن الأجنبية أنجب وأذكى يعني وهذا ربما عرف بالتجربة، وإن لم يكن هذا يعني مسلم به على الدوام، لكن هذا على سبيل الغالب. ولهذا لما سئل الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى قالوا إن ابن الأجنبية أنجب، قال وهل هناك أنجب من الحسن والحسين، ها، من أبوه وأمه، علي وفاطمة ابن عمومة ما هي بأجنبية عنه، مع ذلك كانوا من أنجب الخلق، هم سيدا شباب أهل الجنة، إذن هذا ليس على إطلاقه. قال بكر لأنها أعف يعني للزوج، ولود أي ذات ولد أو كثيرة الولادة، قالوا هذا يعرف بقريباتها، البكر الثيب تعرف أنه ولود اللي سبق لها زواج، لكن البكر كيف نعرف؟ قالوا نعرف بقريباتها. بلا أم، وهذه اللفظة بعض أهل العلم يرى أنها يعني لم توجد في كثير من كتب المتأخرين، يعني حتى كتب المصنف نفسها ليست موجودة، وإنما يعني وجدت في بعض النسخ، ولذلك بعضهم أنكر وجودها. على فرض وجودها بلا أم قالوا لئلا تفسدها، يعني التعليل أن الأم تفسد البنت، وهذا أيضا ليس مسلما به، فكم من أم كانت سبب في تأليف القلوب وجمع الكلمة، تحريض البنت على طاعة زوجها. وله نظر ما يظهر غالبا، وهذا في حكم النظر المخطوبة، وقد جاء في هذا أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم هل لا نظرت إليها، وقال عبد الرحمن عوف انظر إليها فإن في أعين الأنصار صغرا، وقال لا جناح على من أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها، أدلة كثيرة. يقول وله نظر ما يظهر غالبا، غالبا الوجه واليدان يقولون والقدمان، هذا هو الأصل، واختلفوا فيما سوى ذلك كالرقبة والنظر للشعر، والصواب في هذه المسألة والله أعلم أنه يجوز إذا كان الزوج لا يكفي النظر إلى وجهها وأراد النظر إلى شعرها، فإن مثل هذا لا تمنع منه. قال وله النظر مرارا، مرارا يعني إذا لم، مرارا للحاجة طبعا، ليس المراد فقط مجرد النظر، لو كانت النظرة الأولى لا تكفي ولا يحصل له تقييم يعني جمال هذه الزوجة، له أن يكرر النظر بشرط أن يكون بلا خلوة، يعني بوجود أحد محارمها أو وجود امرأة أخرى معها، لأنها تبقى أجنبية، الشريعة إنما أباحت النظر ولم تبح الخلوة، ويحرم التصريح. الآن ذكر صيغ الخطبة، الخطبة إما أن تكون تصريحا أو أن تكون تعريضا، التصريح واضح يخطب امرأة بلفظ لا يحتمل إلا الخطبة، والتعريض أن يأتي بكلام يحتمل. أما التصريح قال يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة، المبانة يعني المطلقة ثلاثا، يحرم التصريح بخطبة هاتين. أما الوفاة قال لأن هذا ليس فيه وفاء للزوج الميت، يعني أن يبادر إلى خطبتها وربما أغراها يعني في الزواج، وربما تستعجل الخروج والعدة، والمبانة مثلها أيضا لئلا تستعجل الخروج من العدة. يحرم التصريح يعني معنى ذلك يجوز التعريض، يعني يجوز أن يأتي عند المرأة متوفى عنها زوجها ويعرض بخطبتها، كان يقول إني في مثلك لراغب وأسأل الله أن يرزقني امرأة صالحة، كلام لا يقصد فيه أو لا يصرح به صراحة. قال دون التعريض، يعني يجوز التعريض، ويباحان يعني التعريض والتصريح، يجوز أن يعرض ويصرح في الحالات التالية: لمن أبانها بدون الثلاث، ويقصد بهذا بالخلع، لأن الخلع فيه تبين المرأة منه ولا تعد هذه من الثلاث. فمن أبان امرأة بالخلع هل له أن يعرض ويصرح؟ ها نعم يجوز. طيب يعني هو نفسه يجوز أن يعرض، المقصود هنا زوجها طبعا، ها زوجها الذي اختلعت منه يجوز أن يعرض ويصرح، وإن كانت تبان بالخلع لكن هذا يباح في حقه. قال كرجعية، كذلك الرجعية تباح له التعريض والتصريح في زمن، لأنه يملك رجعتها. قال ويحرمان منها على غير زوجها، يحرمان يعني التعريض والتصريح على غير الزوج، متى؟ قلنا رجعية، رجعية ما يجوز خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا، وهذا من إفساد لها، إفساد لها على زوجها. إذن باختصار عندنا حالات يجوز فيها التعريض والتصريح، وحالات يجوز فيها التعريض ولا يجوز التصريح، واضح؟ وحالات يجوز فيها التعريض والتصريح. قال والتعريض، صور التعريض، قال إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. قال فإن أجاب ولي مجبرة، المجبرة مرت معنا إذا تذكرون يعني في أخص المختصرات، قلنا المجبرة هي التي لا يعتبر رضاها ولا إذنها، مثل الصغيرة، وفي المذهب عندهم حتى البكر البالغة، يعني وسنذكر الخلاف فيها، عندهم الصغيرة وعندهم البكر البالغة، كل هذه يجوز لوليها أن يجبرها، يجبرها يعني لا يعتد بإذنها، لأن في الحالات هذه الأب والولي أعلم بمصلحة هذه البنت. يقول إذا أجيب الخاطب، يعني جاء واحد خطب وأجابه، أجابته أو أجابه وليها، قال لمسلم، إذا لو يكون مسلم حرم على غيره خطبتها، لحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، قال حرم على غيره خطبتها، متى؟ قلنا ها شروط هذه الآن: أولا أن يجاب الخاطب الأول، وأن يكون مسلما أيضا، قال يحرم على غيره خطبتها. وإن رد، الآن الصورة يجوز فيها للثاني أن يخطب، قال إذا رد الأول أو أذن، يعني من الذي أذن؟ الأول أذن للثاني، قال أنا والله ما أريد أكمل، أخطب أنت، أو جهلة الحال ما يعلم، ما يعلم أنه أن هناك خاطبا غيره، جاز. إذن الأصل أنه يجوز أن يخطب إذا كان يجهل، أو رد الأول أو أذن الأول، لأن الحق له، له أن يأذن ما دام أن الحق له. لماذا؟ قالوا لأن الحفاظ على يعني كلمة المسلمين وعدم حصول ما يوغر الصدور. قال ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. أما خطبة ابن مسعود فنعم، اللي هي خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. أما تخصيص يوم الجمعة مساء فهذا لا دليل عليه، إنما ذكروا هذا من باب التبرك، وذكروا أيضا يعني استحبابا يكون في المسجد، كل هذا من باب التبرك، وإلا فليس هناك يعني دليل على تحديد اليوم، وإن كان يعني جاءت الأدلة بخطبة ابن مسعود. نعم. أركان النكاح، تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأركان الزوجان القليان من الموانع والإيجاب والقبول. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل. نعم. قال: أركان النكاح هما الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان خاليان من الموانع. وقال: والإيجاب والقبول. والمراد زوجان خاليان من الموانع يعني لا يكون محرما، يكون الزوج محرم لهذه المرأة، فإن هذا مانع من الموانع. أو أن يكون كافرا لمسلمة أو غير كتابية لمسلم. قال: والإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول. الإيجاب ما هو؟ الإيجاب قالوا هو اللفظ الصادر من الولي، اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، مثل من؟ مثل وكيل، يعني يجوز التوكيل في النكاح، الوكيل. أما القبول فهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. كالوكيل أيضا. إذن هذا معنى الإيجاب والقبول. الإيجاب قلنا اللفظ الصادر من الولي، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج. وسيأتي تقدم الإيجاب القبول وعدمه حكمه. قال: ولا يصح يعني النكاح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت وأنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها. الآن سيذكر ألفاظ الإجابة والقبول. أو تزوجت أو قبلت. يقول الآن الناس على قسمين: إما واحد يحسن العربية أو لا يحسن العربية. إن كان يحسن العربية فلا يصح بغير لفظ النكاح والتزويج. قال: لأنهما اللفظان الواردان في الكتاب والسنة. والصحيح أن النكاح يصح بأي لفظ يدل عليه، فالقاعدة تقول: العبرة في العقود، المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل الذي الحديث المشهور قال: زوجتكها بما معك من القرآن. في رواية قال: ملكتكها بما معك من القرآن. بل في رواية: وهبتكها بما معك من القرآن. وهذا يدل على أنه استخدم غير لفظ الإنكاح والتزويج صلى الله عليه وسلم، مما يدل على جواز ذلك. وذاك اليوم لو جاء رجل وقال لولي المرأة: أعطني بنتك، عندنا في الكويت هنا، قال: أعطيتك، إيش نفهم؟ زوجتك. أو قال: لو أنها ذبيحة ما عشتك. ألفاظ جرت جعلها الناس عندنا هنا، واضح؟ إذن يصح، يصح. قال: ولا يصح. قال: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. يعني لو كان واحد ما يحسن العربية أصلا، هل نقول والله روح تعلم كلمة الزواج والإنكاح وانطقها نقطة صحيحا وأعرف ماذا تدل عليه وهو لا يفهم أصلا معناها؟ نقول: لا يلزمه. وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، يكفي. قال: فإن تقدم القبول على الإيجاب. إن تقدم لم يصح، يعني يقصد القبول إذا تقدم على الإيجاب. معنى ذلك أن الإيجاب ينبغي أن يكون إيش؟ هو المتقدم، هو المتقدم بأن يقول الولي للزوج: زوجتك بنتي. يخطب فيقول: زوجتك بنتي، فيقول الزوج: قبلت. يقول المؤلف: هذا هو الذي يجب. فإذا تقدم الإيجاب على القبول لم يصح. لماذا؟ قال: لأن القبول أصلا هو مرتب على ماذا؟ على الإيجاب. القبول مرتب على الإيجاب. القول الثاني أنه يجوز، يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب، يعني لفظ الزوج قبل لفظ الولي. والدليل الصحابي اللي مر قصته قبل قليل، ها، قال يا رسول الله زوجنيها، فقال زوجتكها. الآن من ومتى جاء الإجاب؟ بعد القبول، بعد القبول، مع ذلك صح، وهذا هو الراجح أنه لا مانع ولا حرج أن يتقدم القبول على الإجاب. قال وإن تأخر عن الإجاب صح ما دام في المجلس، اشترط شرط أيضا أن يكون في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، هذا الشروط الآن حتى يعني إذا موافقة الإجاب للقبول. أول شرط ذكر عفوا قال أن يكون إيش؟ القبول متأخر، واثنين يكون في المجلس، ثلاثة لا أن يشتغل بما أن لا يشتغل بما يقطعه. كيف يشتغل بما يقطعه؟ يعني واحد طلب خطبة من من من أبو المرأة، طيب فقال له أبو المرأة زوجتك بنتي، الزوج ما قال قبلت، فبدأ الزوج يتكلم في أحكام المهر أو في قيمة المهر ومكان السكن والشروط الذي تريدونها منه، استمر الكلام في ساعة كاملة ثم قال قبلت، ما حكم العقد؟ يصح؟ قالوا لأنه اشتغال بما لا يقطع، واضح الصورة. لكن لو اشتغلوا قال زوجتك بنتي، فبدأ يتكلم الزوج في التجارة، انتبهتم؟ ما له علاقة في الزواج، هذا ينقطع ولا ما ينقطع؟ ينقطع. إذن يحتاج أن يكرر الولي الإجاب مرة أخرى، هذا معنى قول ولم يتشاغل بما يقطعه. وإن تفرق قبله بطل، يعني قبل موافقة الإجاب للقبول. نعم. فصل الشروط النكاح. قال رحمه الله تعالى فصل وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. نعم، عندنا شروط النكاح وعندنا سيأتينا الشروط في النكاح، ما الفرق بينهم؟ قالوا شروط النكاح هي من وضع الشارع، من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع من؟ من وضع الزوجين. الفرق الثاني أن شروط النكاح لا يملك أحد إسقاطها، بينما الشروط في النكاح يملك أحد المتعاقدين إسقاطه لأن الحق له. فلو قالت المرأة لزوجها أو لمن يخطبها شرطي أنك لا تسافر بي خارج البلد، هذا شرط نكاح ولا شرط في النكاح؟ شرط في النكاح. أما شروط النكاح قال تعيين الزوجين سيذكر الآن، وهي أربعة شروط. أولا تعيين الزوجين، لا بد من التعيين، والتعيين إما أن يكون بالاسم أو بالوصف أو بالإشارة، الوصف الذي تتميز به المؤلف ذكر، أو بالإشارة زوجني هذه، ها، يشير إليها، يصح؟ أو زوجني فلانة فاطمة، أو زوجني بنتك وليس له إلا بنت واحدة، يصح. لكن لو قال زوجني بنتك قال زوجتك وله أربع بنات، يصح؟ لا يصح لأنه لم تتعين. تفضل شيخ. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى فصل، الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغيرة والذكرى لو مكلفة للثيب، فإن الأب وصيه في النكاح يزوجانه بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وصمات البكر وبطق الثيب. نعم، الثاني من شروط النكاح الرضا، الرضا، وهذا ظاهر. فإذا كان الإنسان لا يجبر على أن يأكل ما لا يشتهي ويشرب ما لا يشتهي، فمن باب أولى أن يقترن بمن لا يشتهي، فإن ضرر بقاء الزوجية مع من لا يشتهي أشد من ضررة في أكله ما لا يشتهي، لأن هذه العمر كله بخلاف الطعام والشراب. ولهذا نص شيخ الإسلام وهو قال إمام أحمد قبله أنه ليس للأب أن يجبر ولده على أن يتزوج بمن لا يريد، بمن لا يريد. قال ورضاهما إلا البالغ المعتوه، هؤلاء المجبرون الآن، يعني من الذي يجوز للولي أن يجبرهم؟ قال أولا البالغ المعتوه، هؤلاء ليس لهم رضا، والمجنونة والصغير، كل هؤلاء لا، لأنهم لا يعلمون مصلحتهم. قال والبكر ولو مكلفة، استثنى البكر ولو كانت مكلفة فإن لأبيها أن يزوجها، الأب خاصة كما سيأتي. طبعا هم يستدلون بأدلة، يعني لماذا يقول البكر يجوز إجبارها؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة ولم يستأذن، أبو بكر زوج عائشة ولم يستأذنها. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. مفهوم المخالفة ها أن غير الأيم، الأيم البكر، أن غير الأيم ها وليها أحق بنفسها بها من نفسها، واضح؟ إذن هم استدلوا بمفهوم، بمفهوم المخالفة. طبعا هذا المذهب عندهم أن الأب ووصي الأب خاصة تزويج هؤلاء ولو بغير إذنهم، لهذا قال فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. القول الثاني أنه لا بد من رضا البكر البالغة، وهذا طبعا قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وأما عائشة فهو تزويجها رضي الله عنها محمول على أن أبا بكر زوجها قبل أن تكون، قبل أن تبلغ. معروف أن أبو بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عمر عائشة 6 سنوات، وفي ذلك الوقت لم تكن بالغة رضي الله عنها. قال ولا يزوج باقي الأولياء، يعني الآن غير الأب ليس له أن يزوج صغيرة دون 9 ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة. قال ولا بنت 9 إلا بإذنهما. طيب هؤلاء يعني الاستثناء جاء فقط للأب ووصية، فغير الأب ليس له أن يزوج إلا بإذن البكر وإذن الثيب. أما الإذن قال أما إذنها فهو صمات البكر أن تصمت، ومثل الصمات قالوا كل يعني علامة تدل على رضاها كالضحك والتبسم مثلا، هذه تغني عن الصمات. قال ونطق الثيب لا بد أن تتكلم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذنها عن البكر وإذنها صماتها، وقال عن الثيب حتى تستأمر، حتى تستأمر يعني حتى تنطق وتشير إلى قبولها لهذا النكاح. طيب الشرط الثالث الولي. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في نكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسب كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاهم ثم السلطان، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تنقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. نعم. من الشروط أيضا شروط النكاح الولي، قال شروطه التكليف يعني البلوغ والعقل والذكورية، فالمرأة لا تزوج المرأة، والحرية كذلك، والرشد في العقد يعني يكون رشيدا حال وجود العقد. واتفاق الدين، يعني المسلم يزوج المسلمة والكافر لا يزوج المسلمة ولو كان أبوها لعدم اتفاق الدين. قال سوى ما يذكر، يعني استثنى. طبعا هم سوى ما يذكر يذكرون مسألة، وهي إذا إذا إذا أعتق، يعني عندنا كافر الآن كانت عنده أمة فوطأها وولدت له تسمى أم ولد وأسلمت، الآن هو لا يزال كافر، وأم الولد تعتق بموت السيد، لما مات السيد كان له ولد، قالوا هذا الولد يملك تزويج هذه أم الولد التي هي أمه، هذا هو الاستثناء الوحيد عندهم أنها اتفاق الدين، عدم اتفاق الدين في هذه المسألة فقط. على كل حال هذه لا وجود لها اليوم. قال والعدالة أيضا يكون عدلا، والعدالة تختلف يعني زمانا ومكانا، كلما فسد الزمان تسهل في شرط العدالة. لو أردنا أن نطبق وصف العدالة عند الفقهاء لم نجد أحدا يستحق أن يزوج اليوم إلا من رحم الله، لذلك قالوا عدم المجاهرة بالمعاصي هذه تنافي العدالة. طيب فالمدخن ومثلا الحليق ومن يشرب الدخان وكل هؤلاء ليسوا عدول، لكن مع ذلك إذا فسد الزمان فإن أهل العلم يترخصون في شرط العدالة، يقولون فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، واضح. طيب من هو الذي يقدم في الولاية؟ قال أبو المرأة ثم وصيه، يعني الذي اختاره الأب يقول يزوج بنتي فلان أو يزوج بناتي فلان ولو بعد موته فإنه يقدم، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، يعني الشقيق، الشقيق مقدم على الأخ لأب، وهذا ترتيب العصبات في المواريث، ثم بنوهما يعني ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب، ثم عمها لأبوين يعني العم الشقيق، ثم عمها لأب، ثم بنوهما يعني ابن العم الشقيق وابن العم لأب، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث، يعني ترتيب المواريث سيأتينا. ثم المولى المنعم يعني المعتق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا لحمة كلحمة النسب، ثم أقرب عصبته نسبا، يعني أقرب عصبة المولى المنعم، المولى المنعم هذا اللي يعتق غير موجود لكن أبوه موجود يزوج. قال ثم ولاء، ثم ولاء المراد الولاء يعني هذا المولى اللي يعتق، افترض أنه أيضا قبل يعني بعد قبل ذلك كان أصلا مولى هو معتق، ها الولاء هنا يقصدون معتق المعتق باختصار، يعني زيد أعتق فاطمة مثلا، يمثلون بمثال زيد هذا يملك تزويجها، واضح قلنا قبل شوي اللي هو المنعم صح ولا؟ طيب زيد هذا ما لقينا لا أصول ولا فروع ولا حواشي، ما لقينا شيء، من يزوجها؟ ها اللي أعتق زيد، ندور شوف زيد هذا هل كان معتق؟ نعم، اللي أعتق زيد يزوجها، اللي أعتق زيد ما لقينا، لقينا اللي أعتق زيد، شفتوا كيف؟ إذن ينتقل هذا معنى الولاء. ها قال ثم السلطان، لحديث السلطان ولي من لا ولي له، والسلطان يشمل اثنان القاضي والحاكم، القاضي والحاكم كلهم يدخلون في وصف السلطان فلهم أن يزوجوا. واليوم في بعض البلاد الكافرة لا وجود للمحاكم الإسلامية أو الشرعية أو الحاكم المسلم، فحينئذ قالوا يزوجها مسؤول المركز الإسلامي في البلد الذي تعيش فيه، إخواننا من أوروبا في المراكز الإسلامية هم يزوجون، يقومون مقام السلطان هنا. إن عضل الأقرب، الآن قلنا ترتيب الولاية لا يجوز الإخلال به، لا يجوز أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، يعني الأخ ما يجوز يزوج مع وجود الأب ولا العم يزوج مع وجود الأخ. نفترض الأقرب هذا عضل منع التزويج أو لم يكن أهلا ليس عدلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. يعني الآن يجوز أن يزوج الأبعد عند وجود العذر. المؤلف ذكر بعض الأعذار، إما البعد في مشقة في حضوره، أو عضل، أو ليس أهلا. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، لا يصح. طيب تفضل فصل الشرط الرابع. نعم الشهادة. قال رحمه الله تعالى: فصل. الرابع الشهادة. فلا يصح إلا بشاهدين عينين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ونصب وهو النسب والحرية شرطا في صحة. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء فسخ. نعم الشرط الرابع الشهادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا الذي عليه الجمهور إلا عند المالكية رحمه الله، فإنهم لا يشترطون الشهادة، لكنهم يشترطون وجود إعلان النكاح، قالوا حتى لا يكون كزواج السر. قالوا اشترط في الشهود أن يكون عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. لاحظوا ما اشترطوا الإبصار هنا، البصر يعني، لأن الشهادة تحتاج إلى سماع ما تحتاج إلى نظر. قال وليست الكفاءة. الآن هل الكفاءة من الشروط؟ المؤلف يقول لا، الكفاءة ليس شرطا في الصحة. يعني شروط الصحة تقدم الآن، اللي هو تعين الزوجين، الرضا، الولي والشهود. الكفاءة هل هي شرط؟ الجواب لا. يقول ليست، وهي الدين والمنصب وهو النسب والحرية. يعني الكفاءة معتبرة في هذه الأمور فقط، اللي هي الدين، فالمسلمة ليست يعني كفأ للكافر، والعفيفة ليست كفأ للفاجر، والحرة ليست كفأ للمملوك العبد. هذا هو الكفاءة. هناك صور أخرى الكفاءة ليست معتبرة، كاليسار والإعسار والصنعة، يعني صاحب المهنة الدنيئة ليس كفأ لمن ليست كذلك. يقول ليس شرطا في الصحة. طيب ذلك هذا يسمونه شرط لزوم، يسمونه إيش؟ شرط لزوم، ليس شرط صحة. قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، إيش معنى شرط لزوم؟ يعني العقد صحيح، العقد صحيح، لكن الذين لهم الحق من الأولياء لهم حق الفسخ إذا علموا بذلك. مثال: الأب علم بأن ابنته تزوجت، أو عفوا الأخ علم بأن والده زوج أخته برجل مثلا يعني فاسق، هل للأخ أن يعترض؟ الجواب نعم، له الحق. لهذا قال فلو تزوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي. طيب هذا من اشترط الكفاءة في النسب. فلمن لم يرضى من لمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. يعني الذين لهم حق اليوم، حق رد النكاح، اللي هي المرأة لأنها متضررة، والأولياء لأنهم متضررون. ليش الأولياء جعلنا لهم الحق؟ قال لأن العار يلحقهم إذا علموا بأن زوج فاسق، زوج أختهم فاسق تزوجها، لا شك أن هذا يلحقهم العار، فلهم حق الفسخ. السؤال هنا: من هم الأولياء؟ وهذه نقطة مهمة جدا. طبعا ظاهر كلام المؤلف أن جميع الأولياء لهم حق الفسخ، وهذا حقيقة تطبيقه يؤدي إلى فساد كبير، يؤدي إلى أبطال الأنكحة كلها، صح؟ لا، يجينا واحدة عندها 20 أخ، 19 موافقين وواحد ما هو براضي بعد ما عقد لهذه المرأة، شو بيسوي هذا؟ يفسخ النكاح. قد ما يكون أخ هذا، لو قلنا الأولياء يشملون أيضا الأعمام، انظروا كيف مفسدة كبيرة. وهذا القول الأول أنه يشمل جميع الأولياء، وهذا ظاهر كلام المؤلف. والصحيح أن الولي هو الأقرب إذا كان الولي الأقرب قبل فليس للأبعد الاعتراض. فلو عندنا ابن وعندنا أخ، من له حق الاعتراض؟ في المواريث من المقدم؟ الابن وابن الابن مقدم، واضح؟ مع وجود الأخ ليس له حق أن يعترض. إذن هذا هو الصحيح، حتى تحفظ الأنكحة، ولا لو فتح الباب ما يغلق. طيب، باب المحرمات في النكاح. المحرمات مر معنا قبل قليل أنه من أركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع. من الموانع وجود المحرمية. والمحرمات في النكاح، بس نفهم قبل القراءة، ينقسمون إلى قسمين: حرمة مؤبدة دائمة، وعندنا حرمة مؤقتة. والحرمة الدائمة تنقسم ثلاثة أقسام، وهي النسب والرضاع والمصاهرة. هذه ما زلنا في أي حرمة قلنا؟ المؤبدة. والنسب سبع ذكرهم الله في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم خواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع. ومثلهن من الرضاع، لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني إذا أمك من النسب محرمة، أمك من الرضاع محرمة، أختك من النسب محرمة، أختك من الرضاع محرمة، بنتك من النسب محرمة، بنتك من الرضاع محرمة، وهكذا. كم المجموع الحين؟ 14. المصاهرة أربع: ثلاث يحرمن بالعقد، وواحدة تحرم بالدخول. أما المحرمات بمجرد العقد فهي زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة. وأما المحرمة بالدخول فهي بنت الزوجة المدخول بها، اللي هي تسمى الربيبة. وهذه كلها محرمات من الناس، من حرمة مؤبدة. من نعيدهم؟ تبي عادة نعيدهم؟ يلا خلنا نستفيد من الوقت. طيب نعيدهم. قلنا المحرمات ينقسمون إلى قسمين: محرمات حرمة أبدية، وهن ثلاثة أقسام: محرمات بالنسب عددهم سبعة، ومحرمات بالرضاع وعددهم سبعة، ومحرمات بالمصاهرة وعددهم أربع. وهي باختصار زوجة الأب وزوجة الابن، عشان تحفظ بهالطريقة: زوجة أب زوجة ابن، أم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بها. المصاهرة، ما معنى المصاهرة؟ المصاهرة هي العلاقة الزوجية. يعني لولا العلاقة الزوجية ما أصبحت هذه المرأة محرمة عليك. يعني أم الزوجة هذه لو لم تتزوج بنتها، هل كانت تحل لك ولا لا؟ تحل لك، واضح؟ زوجة الأب لو لم يتزوجها أبوك، هل كانت ستحل لك؟ نعم، وهكذا. طيب نقرأ يا شيخ، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. نعم، لأن الله ما ذكر الأم، قال حرمت عليكم أمهاتكم، هذا جمع يشمل الأم وأم الأم وإن علت. نعم. والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سخرت. نعم، يشمل البنت الحرام، يقصد بنت الزنا، هذا رد على الشافعية، لأن الشافعي عنده أنه يرى أن بنت الزنا لا تحرم، لكن الصحيح أنها محرمة وإن كانت حراما، يعني أصلها من حرام. نعم. وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها. نعم. وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا. نعم، يعني عمتك، عمة أبوك، عمة أمك. الله قال عماتكم، ليست عمتك فقط أم أخت وأبيك، كل العمات محرمات، كل الخالات محرمات. نعم. والملاعنة على الملاعن. نعم تحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا، فأصبح المحرم عليه، وهذا سيأتينا في حكام اللعان. طيب يحرم الرضاع. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. نعم أم أخته، أخته يعني يعني أختك أنت لها أم من رضاع، هل هي محرم عليك؟ لا، الرضاع يا أخوان سيأتينا، الرضاع التحريم مرتبط بالرضيع فقط، أعيد، الرضاع التحريم مرتبط بالرضيع، يعني أنت الآن رضعت من امرأة، أختك هذه المرأة هذه إيش تصير لك؟ أمك، بناتها، أخواتك، أخوان أبناؤها أخوانك. طيب أختك، لو عندك أخت أنت أخت شقيقة، هل يجوز تتزوج أخوك من الرضاع؟ نعم، لأنها بالنسبة لك له أجنبية، واضحة؟ لذلك هؤلاء الحرمة فقط تنتقل للرضيع، إذا قال إلا أم أخته، يعني أختك لها أم الرضاع، أنت ما لك علاقة، يجوز تتزوج هذه أمها من الرضاع، أنت بالنسبة لك نعم. وأخت ابنه نفس الشيء، نعم. ويحرم بالعقد. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل. نعم، زوجة الأب محرمة، وزوجة الجد مثل زوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، قال لا تشمل الأب فقط، تشمل الأب وتشمل الجد. قال وزوجة ابنه وإن نزل، أيضا ما يجوز تزوج زوجة ابنك ولا زوجة ابن الابن. ها نعم. دون بناتهن وأمهاتهن. نعم. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول. بنت اللي هي الزوجة، قلنا المرأة إذا عقد عليها ودخل بها ولها بنت فإنها تحرم عليك، ليست بنتها فقط، قال بنتها وبنات أولادها، يعني لو كانت هذه المرأة عندها بنت محرم عليك لما دخلت بأمها، صح؟ طيب لو كان عندها بنت يعني شو تصير لها هي الآن؟ يعني جدة أيضا تحرم. طيب أو بنت ابنها، عندها بنت ابن أيضا تحرم، إذا ليست بنتها فقط المباشرة، بنتها المباشرة وبنات أولادها وبنات بناتها محرمات عليك، كل هؤلاء يسمون ربائب، واضح إخوان؟ الربيبة ليست فقط هي البنت المباشرة، لهذا قال وبنتها وبنات أولادها بالدخول. طيب فإن بانت الزوجة، فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. نعم، لأن قلنا هي محرمة بماذا؟ بالدخول فقط، لذلك الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلو ماتت قبل الدخول أو طلقها قبل الدخول فإنها تكون بناتها حلال عليك. طبعا هذا كله من باب المحافظة على الرحم وإبقاؤها وعدم حصول قطيعة، الشريعة متشوفة لذلك. نعم. الآن سيذكر محرمات حرمة مؤقتة. نعم. فصل. وتحرم إلى أبد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة بهن. نعم، واضح. المحرم هو الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فلو أنك تزوجت امرأة وهذه المرأة طلقتها وهي في العدة، فإنه لا يجوز أن تتزوج أختها حتى تنتهي عدة الأولى، وكذلك العمة والخالة. والعلة واحدة، قلنا علة إيش؟ عدم حصول قطيعة، لأن الضرائر يحصل بينهن ما يحصل كما هو معلوم، ولو كنا أخوات فالشريعة تمنع من هذا. وإذا قال فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا، واضح. نعم. فإن تزوجها، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. يحصل هذا، يعني واحد وكل وكيل قال زوج بنتي الصالحين، زين، واحدة من بناتي، والأب عقد هنا الآن عقد على واحدة، زوج واحد، ها زوجنا سعود، وكيلي هذا راح زوج سعود هذا، قال هو أبوه قال وك زوجتك من تشاء من الصالحين، رأى في سعود الكفاءة، راح زوج أختها الثانية، يعني اللي زوج الأب الآن وزوج منه بعد الوكيل، زوجهما جميعا بعقدين أو معا، يقول بطلا. واضح؟ لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، هذه صورتها الآن، أب يزوج والوكيل يزوج ذات الزوج يحرم، أو معا زوجهم جميعا أيضا لا يجوز. نعم. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل اكتب المتأخر، يتأخر أحدهما. إذا اللي يبطل أي واحد فيهم الآن؟ الآن قبل شوي زوجوا جميعا أبطلناهم جميعا لأننا نعلم المتقدم المتأخر، لكن الآن عرفنا المتقدم المتأخر، يكون الأول إذن هو الصحيح والثاني باطل، اللي هو الثاني هو إيش؟ المتأخر، يبطل المتأخر ويصح المتقدم. نعم. وتحرم المعتدة والمستبرأة لغيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل. يعني الصور من المحرمات النساء اللي يحرمنا، قال أولا تحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. المعتدة هنا المراد معتدة الإنسان الآخر، يعني ما هو بالشخص نفسه. يعني واحد لو أنه طلق امرأة وهي في العدة وأراد أن يراجعها يجوز له؟ إذن المراد بأي معتدة هنا؟ معتدة الغير وليس معتدة الشخص نفسه، هذا واحد. وقال من غيره. طيب إذا كانت يعني خطبة المعتدة حرام، كيف بالعقد عليها؟ من باب أولى أنه إيش؟ أنه يحرم، يعني يحرم التعريض، فمن باب أولى التصريح، ومن باب أولى وأولى اللي هو الزواج بها. قال والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، الزانية لقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا يجوز الزواج بالزانية إلا إذا تابت. طبعا يعني المذهب عندهم كيف نعرف توبتها؟ يقولون تختبر، يختبرها العدل، يغريها بالفاحشة بشرط أن يكون عدل، هو يأمن على نفسه أصلا لا يفتتن. وهذا الكلام كما يقول شيخ الإسلام غير صحيح، لأن المرء قد يضعف أمام الإغراء ولو كانت تائبة. والصحيح أنه أن توبتها هو ظهور صلاحها وعدم رجوعها إلى الزنا في الظاهر، ما نحتاج أن نفتش. أما اختبارها فهذا كلام غير صحيح، لأن هذا قد يعرض المختبر للفتنة ويعرضها هي أيضا إيش؟ للإغواء، فتعود على ما كانت عليه. قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، يطأها ولا يكفي مجرد العقد، لحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والمحرمة حتى تحل، المحرمة حتى تحل، لحديث لا يخطب المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا يخطب. نعم تفضل. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عدا كافرة وإلا حرة كتابية. نعم. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة. طيب الآن هذه بعض الصور أيضا، لا ينكح الكافر المسلمة هذا واضح، ولا المسلم كافرة إلا حرة كتابية، وهذا أيضا جاء في آية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة. الآن ينكح هنا المراد الزواج، يعني الزواج غير والتسري غير. الحر لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا بشروط، أول شرط أن تكون مسلمة، أمة مسلمة. ثاني شرط أن يخاف الزنا. ثالث شرط أن لا يجد مهر الحرة. هذه كلها شروط، بغيرها لا يجوز. قالوا حتى لا يسترق ولده، وقد ذكر الله ذلك، قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم. الشروط كلها ذكر الله في كتابه. طيب ويعجز نعم ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته وللكل نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. نعم قال لا ينكح عبد سيدته هذا هو الصحيح. ومعنى قلنا حتى لا يجتمع في العقد الواحد ملك ونكاح ما دام العقد اشتغل بالنكاح فلا يشتغل بالملك والعكس. ولا سيد أمته ولا سيد أمته لماذا؟ قال أن السيد يستطيع أن يتسرى بها دون الحاجة إلى الزواج ينكح هنا ما يتزوج يعني. طيب وذلك ماذا يفعل هنا في الحالة هذه؟ قالوا يعتقها يتزوجها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية فإنه اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. إذن عنده خيار ما هو محتاج أن يتزوجها وهي أمة. قال وللحر نكاح أمة أبيه نكاح أمة أبيه وهذا مر معنا بالشروط السابقة. قلنا شنو الشروط السابقة؟ يخاف الزنا وتكون مسلمة ولا يجد مهر الحرة. قال ودون أمة ابنه دون أمة ابنه لماذا؟ يعني الأب ما يجوز يتزوج أمة ابنه لماذا يا أخوان؟ قال لأن الأب يملك ابنه وجميع ما يملك أنت ومالك لأبيك فهو أصلا إذا تزوج بأمة الابن قالوا أنه ملك يعني جمع ملكا مضافا إلى ملكه اللي هو ملك الابن مع ما يملك ذلك الابن فقالوا لا يجوز. هذا تعليلهم. طبعا عند الحنفية يقولون يجوز لأن الأصل الحل. قالوا ما في فرق بين أن يتزوج الرجل أمة أبيه أو يتزوج الرجل أمة ابنه لا فرق بين الصورتين. هذا هو الصحيح أنه لا فرق لا فرق والأصل هو الحل. وليس للحرة نكاح تفضل شيخ. وليس للحرة نكاح عبد ولدها وإن اشترى أحد الزوجين أولهم الحر أو مكاتبهم الزوج الآخر أو بعضهم فسخ نكاحهما. ومن حرم وطرها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيما انتحل. ولا يصح نكاح أنثى مشكل قبل تبين أمره. نعم طيب يقول هنا وليس للحرة نكاح عبد ولدها. قال لأن الولد مالك لهذا العبد زوج الأم فكأنهم رأوا هذا في هذا نوع من العقوق يعني هكذا ذكروا يعني يكون الأب الابن مالك لزوج أمه. ها شفتوا كيف يعني. يقول وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فسخ نكاحهما. وهذا مرت معنا يعني تزوج أمة ثم اشتراها يعني قبل شوي قلنا الأمة يتزوجها إذا كان فقير لو عنده مهر زوج حرة لكن الآن تزوجها وبعدين أغناها الله عز وجل انتبهتم وراد أن يشتريها. يقول المؤلف ينفسخ العقد هذه صورتها يعني اشترى تزوج أمة ثم اشتراها ثم أراد أن اشتراها قالوا ينفسخ نكاحهما. يقول أو تزوجت رقيق هي ذاك هو قال أو اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر هذه صورتها تزوجت رقيق ثم ذهبت واشترته هي تزوجت رقيق ثم ذهبت واشترته الآن أصبح ملكا لمن لها. وقبل شوي مر معنا أنه لا يجوز الجمع بين نكاح وبين ملك وإذا قالوا هذه المرأة لو تزوجته أصبحت جامعة بين نكاح وملك فينفسخ نكاحهما. يقول ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذه قاعدة، كل من حرمت بالوطء حرمت بملك اليمين. معنى هذا الكلام الآن، هل يحرم بالوطء، انتبهوا أخوان، هل يحرم بالعقد الكتابية على المسلم؟ إذن يجوز أيضا الأمة ولا ما يجوز؟ إن يطأ أمة كتابية يجوز، نعم. طيب العقد، الصورة الثانية، هل يجوز أن يعقد على درزية مثلا أو خلنا نقول مجوسية؟ ها، لا يجوز. إذن لا يجوز أيضا بملك اليمين، واضح الصورة؟ يعني كما أنه لا يجوز أن يتزوج غير المسلمة، غير كتابية مسلمة، لا يجوز أيضا بملك اليمين أن يطأ. كلامنا هنا في الوطأ الآن. طيب، هناك طبعا قول أن هناك فرق بين العقد وبين الوطأ، يعني بين الزواج وبين الوطأ. يقول ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. وهذا مسألة تذكرون في باب البيع، قلنا ما يسمى بتفريق الصفقة، ها؟ يعني يجمع في عقد واحد بين حلال وحرام، صح في الحلال وبطل في الحرام. مثل لو تزوج في عقد واحد امرأتين، واحدة كتابية وواحدة مجوسية، ها، بطل العقد جميعه ولا بطل فقط في المحرمة؟ بطل في المحرمة. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. الخنثى المشكل هو الذي لا يعرف جنسه، مو المراد بالخنثى هنا المتشبه، المراد الذي لا يعرف جنسه. هذا عيب خلقي قد يكون في بعضهم. لماذا لا يجوز؟ يا اخوان، لان قد يتزوج يعني بمن يظنها انثى فيبين ذكر والعكس، فاذا لابد من تبين امره قبل ذلك. اليوم الحمد لله يعني وسائل المعرفه اصبحت يعني سهله بخلاف ما كان الامر في السابق. تفضل يا شيخ. الآن الشروط في النكاح، نعم. باب الشروط والعيوب في النكاح. الشروط في النكاح تنقسم ثلاث أقسام: شرط صحيح، وشرط فاسد مبطل للعقد، وشرط فاسد غير مبطل للعقد، يعني مبطل للشرط فقط. كم صورة عندنا؟ ثلاثة: صحيح، فاسد مبطل، وفاسد غير مبطل العقد. سيمثل بأمثلة، نعم. إذا شرط طلاق ضرتها أو ألا يتسرى أو ألا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مالها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. نعم، هذه الشروط، قلنا الشروط في النكاح التي يضعها العاقدان. أولا قال إذا شرط الطلاق ضرتها، طيب، أو لا يتسرى. التسري يعني أن يشتري يعني أمة للوطء فقط، يشتري أمة، هذا معنى التسري، يعني يشتري أمة لأجل أن يطأ، ما يقصد الزواج هنا، انتبهوا، في فرق، وهذا قد أبيح. قال ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا، تعطيني بالدينار بالدولار مثلا، أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. طبعا الشرط الأول بعض أهل العلم يبطله، يقول هذا شرط فاسد اللي هو اشتراط طلاق الضرة. الحنابلة ما غاب عنهم الحديث اللي هو حديث لا تسأل المرأة طلاق أختها، لم يغب عنهم الحديث هذا. طيب لماذا جعلوا شرطا صحيحا مع أن الحديث ظاهر في التحريم؟ قالوا إن الحديث تتمته لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. قالوا المراد هنا أنها منعت أو النهي إنما هو خشية الفقر، خشية أن تضيق عليها في الرزق. واضح يا أخوان؟ يعني هذا هو الممنوع. أما إذا كانت تسأل طلاق الضرة ليس لهذا السبب فإنه يجوز عندهم، هذا تعليلهم طبعا. قالوا فإن وإذا زوجه وليته. الآن سيذكر يعني سيذكر بعض الأنكحة الفاسدة. قال أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بطل النكاح، وهذا يسمى زواج الشغار، زواج الشغار، وهذا زواج محرم وباطل. ولهذا قال فإن سمي لهما مهر صح. إذا متى لا يسمى شغار؟ إذا سمي المهر لا يسمى شغار. الشغار ما هو؟ زوجني وزوجك بدون مهر، هذا زواج. لماذا حرم؟ لأن فيه ضرر بالزوجتين، أصبح الآن الولي ينظر لمصلحة من؟ نفسه. فلأجل هذا حرمت الشريعة. وأصل الشغار في اللغة من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، ووجه الشبه بين الشغار في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قالوا أن هذا الكلب رفع رجله، كذلك هذا الولي رفع المهر. واضح الصورة؟ يعني هذا وجه الشبه بالصورتين، وهذا مثال قبيح، يعني تشبيهه بصورة الكلب إشارة إلى يعني قبح هذا النكاح. فإن وجد المهر في النكاح، إن زوجني وزوجك مع وجود المهر لا حرج ولا يسمى شغارا. وهذا التفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنه، الشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه موليته ولا مهر بينهما. فإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. كل هذا أنكحة محرمة الآن، زواج التحليل أو نواه بلا شرط، مجرد النية، نية التحليل، كل هذا يبطل العقد. طيب، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، هذا معلق الآن. أو إن رضيت أمها، طيب قد ما ترضى وقد ترضى وقد قد يموت قبل نهاية الشهر، وقد كل هذه أنكحة لا تصح. أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة، هذا المراد فيه زواج المتعة، نكاح المتعة، التوقيت، كل هذه أنكحة باطلة. طيب تفضل. فصل. وإذا شرط أن مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطهما مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها ذكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي أو نفى عيب أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله فسخ. نعم. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. نعم، واضح الأمثلة هذه يعني ظاهرة إن شاء الله ما تحتاج توضيح. نعم. طيب فصل. فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطر به فلها الفسخ. طيب، وجدت زوجها مجبوب، المجبوب هو مقطوع الذكر، مقطوع الذكر يسمى مجبوب. أو بقي له ما لا يطأ به، يعني بقي من الذكر ما لا يستطيع الوطأ به، هذا يسمى مقطوع بعض الذكر. لا، العنين غير، العنة الذكر العضو موجود لكنه عاجز عن الوطأ، العنين مقطوع الذكر. لهذا قال فلها الفسخ. إذن متى لها الفسخ؟ في حال الجب أو الجب، وفي حال قطع الذكر أو قطع بعض الذكر الذي لا يستطيع الوطأ به. إن ثبتت عنته، الآن الصورة الثانية العنة، وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره، ببينة أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. طيب، قالوا سنة حتى تمر عليه جمع الفصول، ما ممكن ما يستطيع يطلب الصيف يطلب الشتاء، أو ما يستطيع الشتاء يطلب الربيع، القاضي يؤجل. طبعا هذا اليوم ما نحتاج هذا كله، أي تقرير طبي يكفي في الحكم بالعنة، صح ولا لا؟ لماذا نضر بها نأجلها سنة؟ طيب الحمد لله وسائل الحديث هذه أثبتت بل زيادة على ذلك. نعم. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، إذن يسقط حقها في المطالبة بفسخ ما دام اعترفت أنه وطأها. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. لماذا سقطنا خيارها؟ قالوا لأنه دليل الرضا، ما دام رضيت به عنين فهذا دليل الرضا. طيب الآن سيذكر عيوب النكاح. نعم. طيب تسمح لي بس شيخنا فصل بس عشان قال والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيارة في فرج، هذه كلها عيوب. الرتق هو الفرج المسدود، والقرن لحم زائد يسد الفرج، والعفل ورم في فرج الزوجة قالوا يمنع دخول الذكر، كلها عيوب هذه. العفل ورم في فرج المرأة يمنع دخول الذكر، واستطلاق البول، الفتق معروف الفتق، قالوا واستطلاق البول والنجو. لاحظوا يا أخوان كل العيوب هذه قاعدتها عشان نفهم هي قالوا أنها تمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع، ترى كلها مطلوبة، الاستمتاع مطلوب وكمال الاستمتاع مطلوب، فكل عيب يمنع الاستمتاع هذا القاعدة، أو كمال الاستمتاع أو يؤدي إلى نفرة الآخر فإنه يجوز فيه الفسخ. قال وقروح سيالة في الفرج وباسور وناصور أمراض هذه وخصاء. طيب وسل، هو يذكر أن عيوب المشترك يعني السل والوجاء، الوجاء هي رض الخصيتين، يقولون هذا يمنع من الجماع. نعم رض الخصيتين يعني الخصيتين يكون غير موجودة، النجو الاستنجاء مراد باستطلاق النجو الغائط يعني. طيب وكون أحدهما خنثى واضحا. طيب وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منها الفسخ. طيب يكفي وجود واحد منها ولو حدث بعد العقد أو كان يعني لا يشترط أن يكون العيوب هذه موجودة أثناء العقد، قد تحدث بعد. قال أو كان بالآخر عيب مثله، إيش معنى الكلام؟ يعني لو قال والله أنت والله لو قال لها مثلا أنت فيك برص، تقول حتى أنت فيك برص، كلهم هذا أبرص، هل لأحدهما طلب الفسخ؟ نعم، يقول نعم. يقول ولو كان في الآخر عيب مثله، يعني التسوية في العيوب لا يمنع من مطالبة الفسخ، إنه قد يقبل في نفسه البرص لكن ما يقبل في غيره، صح ولا لا؟ قال ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. طيب الدلالة عندهم أو وجد رضي بالعيب أو وجدت منه دلالة، قالوا مثلا تمكنها من الوطأ مع علمها بعيبه، هذا دليل رضا. طيب تفضل شيخ. ولا يتم فسق أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لنا المسمى يرجع فيه على الضار إن وجد. نعم يقول لا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، لأن كل العيوب هذه تقديرها يرجع أو تحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد مصدره من؟ مصدرها الحاكم، ليس لكل أحد، لأن بعض الناس قد ينفرون من شيء لا اعتبار به، تعد عيبه، وليس كذلك أو غير ذلك. قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر، يعني الفسخ إذا كان قبل الدخول لا مهر، لأن العيب إذا كان منها فإذا لا تستحق المهر، وإن كان منه فإن هذا يعني المهر العقد لا يعتبر عقد باطل، لا يترتب عليه أحكام. يقول وبعده لها المهر المسمى يرجع به، بعد الدخول يعني لها المهر المسمى يرجع به على الغار إن وجد، يعني هي تستحق المهر. طيب هو لو علم أن فيها عيب ودخل بها هي لها المهر، ويرجع على من؟ على من غره، قد يكون لغره هذا هي، واضح، وقد يكون لغره أبوها، وقد يكون لغره الخطابة، ها مثلا، المهم أيا كان. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. طيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، لو قبلت قالت أنا أعرف أن هذا والله رجل لا يطأ وقبلت به، يقول لا تمنع من التزويج. لماذا؟ لأن الكبيرة مصلحتها ليس في الوطء، مصلحتها بماذا يا أخوان؟ مصلحتها بمن يقوم بها، يعني لها مصلحة. يقول لكن تمنع من المجنون والمجذوم والأبرص. لماذا؟ قال لو قالت أنا راضي فيه هو أبرص، راضي فيه هو مجنون، قالوا تمنع. لماذا قالوا تمنع؟ قالوا لأن الضرر يعود هنا على الأولياء ليس عليه هي. الآن لو تزوجت بنتهم هذه وإن كانت كبيرة بمجنون، من المتضرر هنا؟ هم. مجذوم كذلك، أبرص إلى غير ذلك. مجذوم قالوا قد يتعدى هذا إلى أولادها ونحو ذلك. ومتى علمت بالعيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. يعني السؤال كلام قبل قليل قبل العقد، الآن بعد العقد، يعني علمت بالعيب بعد العقد وقالت أنا راضية، ليس للولي أن يجبر، يجبرها على الفسخ إذا هي قبلت بذلك. إذن قبل قليل للولي لها أن تمنع من مجنون ومجذوم وأبرص، هذا في قبل العقد، لكن بعد العقد ليس لأحد أن يمنعها حتى الأولياء لأنها رضيت به. طيب باب نكاح الكفار. نعم، يعني اللي غره قال هذه ما فيها شيء سليمة، طلعت برصة، طلعت فيها مرض، يرجع اللي غره أوهمه هو يرجع له. كيف يعني؟ لا، قلنا إذا جاءت قرينة تدل على رضاها خلاص ما يصير هذا حق المطالب، مكنته من نفسه من علمها بالعيب أو رضيت به خلاص يسقط حق، يسقط الحق. نعم. طيب باب نكاح كفار. حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذ اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقر، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. طيب يقول نكاح الكفار، يعني يتصور وجود الكفار في البلد المسلم صح؟ طيب هؤلاء يتزوجون مع بعض؟ نعم. يقول حكمه كنكاح المسلمين، يعني بشروطه، شروط الولي والشهود والرضا وتعيين الزوجين كما مر، حكمه حكم بقية ما دام أنه في بلاد المسلمين. ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، يعني كل ما كان فيه من شرط فاسد أو صورة فاسدة ليست لها حكم في شرعنا، حين نتكلم عن عقد قائم الآن، يقرون إذا كان في شرعهم ما داموا أن هذا معتبر عندهم. طبعا هم يستثنون مسألة واحدة اللي هي نكاح المحارم، بعض أهل العلم يقول حتى لو كان في شرعهم مباح فإنه هذا يعتبر عقد باطل، لأن الشرائع كلها لا تقر نكاح المحارم، حتى لو ادعوا أن هذا موجود في شريعتهم، نقول لو ادعينا في شريعتهم فلنعلم أنه محرف، لا يمكن يكون نكاح المحارم مباح في أي شريعة. يقول فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، إذا أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر. طيب، إذن هذه الصورة الثانية، أنه لو أتونا قبل النكاح أراد أن نعقد نعقد لهم، وإذا جاءوا بعد النكاح أراد أن هذا العقد أنها يعني نعقد لهم بعد عقد النكاح، يقول إذا أتونا بعده أو أسلم الزوجان، كلهم كانوا كافرين وأسلم، أو المرأة تباح إذن أقر. قلنا تباح إذن، قلنا ما لم تكن محرم، يعني لو قال والله حنا أسلمنا، طيب هذا شو تصير لك؟ قال والله هذه أختي من الرضاع وأنا تزوجتها، في شريعتنا يباح، هل نقرهم؟ لا نقرهم، لا نقرهم. وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، اللي قلنا إذا كانت محرم عليه. وإن وطئ حربي حربية، تفضل شيخ. وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقام، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر مثل. نعم، إذا وطئ حربي حربية يعني غير المسلمين فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر، يعني المراد هنا أنه حصل بينهم وطأ في زمن الكفر، ثم بعد ذلك اعتقدوا أن هذا مباح لهم، فإنه يقرون على ذلك، يقرون على ذلك، يعني ما نحتاج أننا نجدد العقد هذا ما دام أنهم فيما بينهم يعتقدون إيش؟ يعتقدون نكاحا. قال وإلا فسخ، إذا كان يعتقدونها زنا العلاقة هذه ما يعتقدونها نكاح، إيش يكون حكم العقد؟ باطل، لا يجب فسخه. إذن هذه الصورة الأولى، أن يعتقداه نكاحا فيقران، والصورة الثانية يعتقداه فاحشة فلا يقران. ومتى كان المهر صحيحا أخذته، صحيحا يعني أي مهر صحيح، مال، سيارة، بيت، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، يعني كان مهرهم لما كانوا غير مسلمين مهرها خمر وسلمها الخمر، هل لها تقول والله حين أسلمنا والخمر يعتبر فاسد أنا أحتاج أنك تعطيني مهر آخر؟ المؤلف يقول لا، ليس لها إلا ذلك، لأن لما قبضته كان هذا الفاسد بالنسبة لهم صحيح، اللي هو إيش؟ الخمر أو خنزير، فكان بالنسبة لهم صحيح. لذلك قال وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه، انتبهوا لأن الصورة الثانية، إن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل، إن لم تقبضه ما قبضت المهر ودخل بها لها مهر المثل. طيب تفضل. الآن إذا أسلم الزوجان، يعني مسائل صور إسلام الزوجين. نعم، يعني الصور كالتالي، إما أن يسلم جميعا أو تسلم هي قبله أو يسلم هو قبلها، طيب، أو يقبل الإسلام أو يرفض الإسلام، هذه الفصل هذا يتكلم عن المسائل. طيب، إذا أسلم الزوجان معا. فصل. وإذا أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما، وهذه الصورة الأولى، أسلما جميعا كانوا متزوجين كفار وبعدين أسلموا، هل نحتاج نجدد العقد؟ لا. أو أسلم هو وهي كتابية، نحتاج نجدد العقد؟ لا، لأن الكتابية تجوز للمسلم. هذه الصورة الثانية، فأسلمت هي. نعم، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. أيوة، واضح الصورة، لأن ما أسلمت هي وهو كافر، طيب، وقبل الدخول بطل النكاح. والصورة الثانية، إذا أسلمت هي، طيب، أو قال أو أحد الزوجين غير الكتابيين، المراد هنا أنها أسلمت، أسلم هو وهي غير كتابية، واضح، مجوسية، أيضا يبطل العقد، لأن ما تحل له إلا فقط إيش؟ إلا المسلم. إحنا كلامنا الآن قبل الدخول، بعد الدخول فإن سبقته فلا مهر، سبقته إلى الإسلام يعني. نعم، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول إن سبقها، طبعا إن سبق هو الآن يعني أسلم قبلها وفسخ العقد، كم تستحقي؟ نصف المهر، لأن فرقة قبل الدخول من قبله هو الآن، إذن هي تستحق إيش؟ نصف المهر. فإن سبقته هي فلا مهر، سبقته هي إلى الإسلام وكان قبل الدخول ما تستحق شيء، لأن الفرقة جاءت منين؟ من قبلها هي، هذا الفرق. طيب، فإن أسلم، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. أيوة، أسلم هي، أسلمت هي، هو لا زال غير مسلم كافر الآن بعد الدخول. انتبهوا الآن، نقول ننتظر، أنت لك فرصة أنك نرجع لك نكاحك إذا أسلمت قبل انقضاء عدتها. طبعا عدتها كم؟ ممكن تكون حامل، عدتها وضع الحمل، آيسة 3 شهور، ممن تحيض 3 قروء إلى آخره. ننتظر، والله قبل انتهاء العدة بيوم قال خلاص أنا أسلم، قال عن نفسي أنه أسلم، ما هو أنا أسلمت، أنا أسلمت. هذه دائما اللفظ القبيح لا ينسبه الإنسان لنفسه. طيب، هو على ملة عبد المطلب، ها، دائما الإنسان يعود نفسه يقول فقال عن نفسه أنه أسلم. في هذه الحالة نقول إيش؟ هذا الرجل إن أسلم قبل انتهاء العدة صححنا نكاحهما ولا نحتاج إلى تجديد، انتهت العدة ها يفرق بينهم، إذن هذه فرصة كما نقول حتى يراجع. وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله يبطل. قبل الدخول يعني ارتد قبل الدخول يبطل العقد، الردة تبطل النكاح. لكن لو كان بعد الدخول نفس الصورة السابقة، نقف إيش؟ إلى انتهاء العدة. إذا رجع للإسلام هذا الإنسان، رجع للإسلام نقول عقدك صحيح. نعم. طيب، الآن باب الصداق. الصداق تعريفه العوض الذي تعطاه المرأة في عقد النكاح، العوض الذي تعطاه المرأة في عقد النكاح، وأسماءه كثيرة، يسمى المهر، يسمى الصداق، يسمى النحلة، يسمى الأجر. طيب، كل هذه من أسماء إيش؟ أسماء المهر. باب الصداق. نعم. يسمى تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. طيب، يسن تخفيف المهر والصداق لحديث أيسرهن أكثرهن بركة أيسرهن مؤنة، ويسن تسميته في العقد، لا يجب أن يسمي في العقد. يعني لو عقد المرأة ولم يسمي، إيش حكم العقد هذا؟ صحيح، ولها مهر المثل، لا ما هو باطل، هو صحيح لها مهر المثل. طيب، من 400 درهم إلى 500. 400 درهم قالوا هو صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، و500 درهم هو صداق وزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زواجات النبي كانت 500 درهم اللي هو تقريبا نصاب الفضة، كم يساوي اليوم؟ 100 دينار تقريبا. طبعا المراد هنا 100 دينار لا تصح أن تكون اليوم مهر، لكن هذا يرجع إلى حسب الزمان والمكان. يقول وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. طبعا هم يقولون المهر الأصل فيه أن يكون مالا أو ما كان منفعة مآلها إلى المال. مثال ذلك قصة موسى، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هذا سبحان قصة المرأتين، يعني اللي زوجها الرجل الصالح موسى، لما ذكر بعض العلماء ذكر حياء المرأة وتعليلها بخروجها من بيتها أنها كانت لضرورة إلى آخره، يقول عاد من جميل ما قرأت أنه قال أن هذه المرأة تستحق أن يتزوجها نبي وأن يكون مهرها خدمة 10 سنوات. يقول هذه المرأة تستحقها لأنها مرأة صالحة، حياء، خروج لضرورة، خدمة والدها وبرها به، انتظار الرجال حتى يذهبون، ما عرضت على موسى أن يخدمها، هو اللي جاءها ها، مع أنها مضطرة إلى ذلك ولم تفعل. يعني يقول هذه المرأة تستحق أن يكون زوجها نبي، وتستحق أن يكون مهرها خدمة كم؟ 10 سنوات. طيب قال يقول كل ما كان ثمنا أو أجرة صح كما في هذه القصة ولو قل، فإن أصدقها تعليم القرآن لم يصح. لماذا قالوا تعليم القرآن لا يصح وتعليم الفقه والأدب والشعر يصح؟ يقولون استدلوا في رواية الرجل اللي زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، في بعض الفاظ الحديث قال إنها لك وليست لأحد بعدك. واضح يا أخوان؟ فدل ذلك على أن هذه خاصة بمن؟ بهذا الصحابي. وهذه الزيادة زيادة ضعيفة لا تصح، وما دام أنها لا تصح إذن تعليم القرآن يكون مثل غيره من تعليم أبواب العلم، بل ربما أولى. فلا مانع أن يكون تعليم القرآن مهرا كما كان تعليم الفقه مهرا. طيب وذلك قال والشعر المباح معلوم، شعر مباح ما يعلمها شعر فيها منكرات ها، أو يعلمها شيلات ها. هنا طيب وإن أصدقها ولا قضرتها لم يصح ولها مهر مثلها. نعم أبطلنا الصداق وصححنا المهر، لها مهر المثل. واضح؟ أصدقها طلاق ضرتها. طيب قبل شوي قال يجوز أن تشتري طلاق ضرتها، وهني قال لا يصح أن يكون الصداق طلاق الضرة. شو الفرق في الصورتين؟ هذا صداق، يعني أصبح الآن بديل للمهر هو طلاق الضرة، هذا ليس مالا، طلاق الضرة ليس مالا، هذا خراب بيوت صح ولا لا؟ هذا ليس مالا. إذا اشترط أن يكون المهر مالا أو تكون منفعة مآلها إلى المال، يعني الآن الرجل الصالح لو كان موسى لم يقبل هذا العرض هل كان سيستأجر أحد بمقابل ولا لا؟ إذن صار مال ولا لا؟ صار مالا. تعليم الفقه تبي يجيك واحد مدرس يدرسك مواريث ولا يدرسك فقه ولا يدرسك حديث ولا يدرسك رياضيات، هذا مآله إلى المال. طيب ومتى بطل المسمى وجب مهره؟ هذه قاعدة يا أخوان، متى ما بطل الصداق المسمى فإنه لا يبطل المهر إنما يجب مهر المثل. يعني مثال ذلك لو قال انتبهوا مهرك مثلا آلة غناء أو مهرك مثلا خنزير أو خمر، هل نبطل المهر؟ نقول نعم نبطل المهر المسمى ولها مهر المثل. هذه قاعدة، كل مهر بطل بطلت تسميته وجب مهر المثل. مهر المثل ما هو؟ ها شوف في مثيلاتها، يعني كم أخواتها يأخذون، كم زميلاتها، كم عائلتها، البكر غير الثيب، الصغيرة غير الكبيرة إلى آخره. نعم. فصل. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. نعم هذا لأن التسمية فاسدة، لك 1000 إن كان أبوك حي ولك 2000 إن كان ميت. طيب هاي تسمية فاسدة، قلنا كل تسمية فاسدة فيها إيش؟ مهر المثل. وعلى إن كانت لي زوجة ب2000 وإن لم تكن ب1000 يصح بالمسمى. هي صح، هذا شوف صححها الصورة، هي تقول له الآن طيب تقول له إن كانت عندك زوجة ثانية طيب أنا ب2000 المهر، وإن كانت ما عندك زوجة ب1000. ليش جوزنا هنا؟ لأن لها مصلحة في عدم وجود زوجة ثانية، ها سوت له خصم، ها قالت له ترى بدون زوجة ب1000 راضية، لكن معك زوجة ترى ب2000، وإذا معك 2 ترى ب3000، ويلا. إذن قالوا لأن لها مصلحة في تخفيض المهر لما كانت وحيدة، فهذا لا مانع منه. نعم. وإن أجل الصداق أو بعضه صح. نعم. إن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. نعم إذا أجل الصداق أو أجل بعض الصداق مثل ما يفعل اليوم، بعض مقدم وبعض مؤخر، يجوز. فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. لو قالت لو لم يعين أجل، لو قالت لو والله ترى مثلا مهر 1000 ابتداء و1000 بعد سنة، إذا متى تستحق 1000 الثاني؟ بعد سنة. لو قالت 1000 الآن و1000 مؤجل، سكتت ما قالت بعد سنة ولا سنتين ولا عشر. طيب متى يكون مؤجل؟ قال الفرقة. الفرقة طبعا تكون الموت وتكون اللي هو الطلاق، هذه الفرقة، إما الموت أو الطلاق، تستحقه بالموت أو الطلاق. طيب من يدفع لها بالموت؟ مات الرجال هين، أيوه خلاص، دين، دين على التركة. يحدثني أحد الأخوة مأذون، سألته ما هو أكبر مهر كتبته في العقد عندنا في الكويت هنا؟ قال 20,000 مقدم ومئتين ألف مؤخر. 200,000 يعني هذا ما يفكر يطلقها أبدا. أي نعم. أنا قلت والله هذا أنا يمكن حنا نلومه، لكن يظهر لي والله العالم أن هذا الرجل يعني أكيد طايح على كنز يعني. لا أكيد اللي حط هالمبلغ هذا أكيد أنه أكيد أنه ما أخذ استثمار يعني، أكيد عندها شيء هذا يسوى يعني. يقول أحد الأخوة يمكن هذا أبوه على وشك الموت عرفت وتورث، فهو عارف حاسبه حسبه يعني، قال أدفع الحين 20 الله العظيم. قال ما أظن يعني واحد عاقل يدفع 200,000 مؤخر إلا واحد. نعم. ها شلون؟ لا بس 200,000 شي جبره، شي جبره حط 2000 200,000 صار. والله أنا قلت لك ما أجد له مبرر إلا استثمار. نعم. طيب وين أصدقها؟ واضح يا أخوان، لأنها قلنا كل تسمية فاسدة توجب إيش؟ مهر المثل، هذه قاعدة. نعم. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرضه وقيمته. نعم. أصدقها سيارة، لقيت السيارة مكنتها قائمة، يقول إما أنها تأخذ الأرش اللي هو التعويض قيمة السيارة التصريح أو قيمة السيارة كاملة وترجعها عليه، تخير. نعم. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط نعم. ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. طيب تزوج على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف. ليش رجع بالألف؟ هو كان 2000، كم تستحق هي قبل الدخول؟ طلق قبل الدخول نصف المهر، إذا رجع فقط إيش بالألف لها ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. يعني الآن اللي يجوز أن يشترط في العقد هو الأب فقط، لكن لو قال والله لو قالت مثلا أنا مهري 1000 لي و1000 لعمي، واضح الصورة؟ يقول كل المسمى لها، لأنه لا يستحق أن يشترط في العقد إلا الأب، يقولون الأب غير الأب من الأولياء ليس له أن يشترط ذلك، هكذا ذكروا يعني. نعم. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. نعم، زوج بنته يقول بدون مهر مثلها صح، الولي يعني الأب هنا، انتبهوا هم يفرقون ترى بين الأب وغير الأب. الأب يقول يجوز أن يزوج بنته بأقل من مهر المثل، لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون له مصلحة في التزويج، رجل صالح ما يبيه طوف، ها قد يكون في مجتمع مخوف فتنة كثيرة، فإذا هو لا يمكن يزوج بأقل إلا لأنه يرى مصلحة، فلا مانع. أما غير الأب يقول ليس له ذلك، إذا قال وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، يعني غير الأب إن كان بإذنها فقط يصح. قالت له والله مهور النساء 5، أنا أقبل أنك تزوجني ب3 عمها أو أخوها، يقول صح، لكن بغير إذنها زوجها بأقل لا يصح، ولهذا قال وإن لم تأذن فمهر المثل إذا ما أذنت. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، اكتب الزوج يعني الصغير. طيب السؤال، انتبهوا أخوان، الآن هو زوج ابنه صغير، شي خليه يدفع أكثر من المهر الأب؟ هاي أخوان، ما الذي يجعله يحمل هالصغير هذا مهر أكثر من مهر المثل؟ يقولون لأن قد المرأة لا تقبل إلا إيش إلا بثمن أكثر ممكن، أو قد يكون هذا يعني ما تقبل إلا أن يدفع ثمن غير المعتاد. يقول مؤلف المهر يكون في ذمة الزوج، مع أن اللي زوجه وكتب المهر منه أبوه، طيب تبقى في ذمة الزوج. اكتبوا القول الثاني، بل هي في ذمة الأب المزوج، لأنها داخلة في نفقة ولده عليه. الآن يقولون من النفقة الواجبة على الأب هي إعفاف أولاده، خاصة إذا كان صغير ما يملك مهر ويرى أنه يريد أن يعف نفسه، يقول هذا من النفقة الواجبة، مثل ما يوكله الشرب زوجه، هكذا قالوا يعني. ولهذا قال وإن كان معسرا لم يضمنه الأب، يعني هو يقول أن الأصل أن المهر تكون عمن على هذا الصغير في ذمته، لو كبر يدفع، لكن لو تبين عساره بعد ذلك من اللي يضمن؟ يضمن هو، الأب لا يضمن شيء. طيب تفضل يا شيخ. فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد ولها نماء معين قبل القبض وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن ولا تصرف فيه وعليها زكاته. نعم، يقول تملك الزوجة صداقها بالعقد، يعني الزوجة بمجرد العقد تكون مالكة للصداق، ولها نماء معين. إيش من نماء معين؟ يعني صداقها مثلا بيت، والبيت هذا فيه أجار، حدد له قال البيت هذا هو مهركي والبيت فيه أجار، الآن الأجار يروح لمن؟ يروح لهي. إذن قال ولها نماء معين ولو لم تقبضه، وضده بضده. طيب ضده بضده يقولون أي نماء غير المعين يكون للزوج ليس لها. إذن عندنا الآن إما أن يكون المهر معينا أو غير معين، فإن كان معين فالنماء لمن؟ لها، وغير المعين النماء للزوج. كيف غير معين؟ لو قالها مهرك بيت من بيوتي، ما حدد البيت شنو، الآن النماء يكون لمن؟ يكون للزوج. هذا معنى كلام المؤلف ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده. فإن تلف فمن ضمانها، لأن قلنا أصلا هو لها المعين، ها إن تلف المعين هنا فمن ضمانها. عندنا قاعدة فقهية تقول الخراج بالضمان، مثل ما تستحقين الأجار الضمان أيضا عليك. يقول وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. طيب هو من ضمانها، لو قالها الزوج تفضلي هذا بيت خذيه قبضيه، قالت لا والله أنا ما أريد أقبضه، وجاء البيت طوفان أو سيول ودمرت البيت كله، طيب هنا من الذي يضمن؟ ها هي اللي تضمن. يقول لأنه ملكها البيت ولم تقبضه فإنها تضمن في هذه الحالة، لكن لو قال لا والله لو قالت سلمني البيت هو أصر أن يمسك البيت وجاء سيل وغرق البيت، من الذي يضمن؟ يضمن الزوج، لأنه هو الذي أضر بها بعدم إقباضها. ولها التصرف فيه وعليها زكاته، يعني إن كان معين عليها زكاته، الأجرة تجي هذه من يدفع زكاة الزوج ولا الزوجة؟ قلنا تملك الزوجة الصداقة بالعقد، إذن هو لمن؟ هو لها، لها تزكيه، هذه الأجرة تزكيها كل ما مر عليها سنة تزكي. وإن طلق، نعم، إن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصف حكما دون نمائه منفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. نعم، يقول طلق قبل الدخول أو الخلوة. الخلوة يا أخوان مثل الدخول في المهر، الخلوة طبعا قالوا أن يرخي الستر بحيث يحتجبان عن البالغين، هذا تعريف الخلوة عندهم، بمعنى ذلك أنه بحيث لا يرى الرجل ولا المرأة أحد، ففي هذه الحالة يثبت المهر بالخلوة والدخول. أما قبل ذلك قبل الخلوة والدخول فإنها لها نصف المهر إن كانت الفرقة من قبله هو، لهذا قال فله نصفه حكما. حكما يقصدون قهرا، يعني نقول له ترى لك نصف المهر، لو قال والله أنا ما أريد نقول الأصل أنه يثبت في ذمتك تتنازل كيفك، لكن الأصل أن هذا المهر يكون لك. يقول دون نمائه المنفصل، طيب دون نمائه المنفصل. معنى ذلك أن النماء المنفصل يكون لها وليس له هو، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. نماء المتصل يقولون الأصل أنه يكون للزوجة. مثاله قالوا أصدقها شات هزيلة، مثاله شات هزيلة قيمة الشات 200، وبعدين هذه الشات سمنت أصبحت تساوي 400. شو قال في المتصل له نصف قيمته، كم راح يكون له الآن؟ 400 صارت، إذا راح يأخذ 200. يقول بدون النماء الولاد يعني المنفصلة هذه الأصل أنه ليس له، الأصل أن يكون لها، لأن قبل شوي قلنا تملك المهر بالعقد الزوج يكون ما كان منه من نماء لها. يقول وإن اختلف الزوجان، نعم، وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قدر. هذا مسألة خلاف الزوجين في الصداق. يقول اختلفوا في قدر الصداق يعني قيمته، أو عين الصداق عينه، والله الصداق السيارة هذه، أو قالوا السيارة هذه سيارتين قيمتهم مختلفة، أو فيما يستقر به اكتبوا كالخلوة وعدمها، يعني حصلت خلوة ولا ما حصلت، يحصل خلاف. هذا حتى صورة الخلوة تحصل فيها خلاف، بعضهم يقول لا أنا خلوت بها، لكن في ناس كانوا يشوفون من وراء الزجاج. هذه الخلافات إذا صارت في القدر والعين والخلوة يقول فالقول قوله. ليش يا إخوان؟ الآن من المدعي؟ من المدعي عليه حتى يأخذ المهر؟ المرأة. فالمرأة النبي سيقول يقول البينة على المدعي، أنت أثبت البينة، إذا نصدقها الآن. هو لو قالت أنا ما عندي بينة، قال هو نعم، قال أنا أحلف أنها ليس لها شيء، فالقول قوله. يقول وقولها في قبضه، انتبهوا الآن، هو الآن أثبت النكاح لكنه ما أثبت القبض أنه أقبضها، فهنا نصدقها هي. ليش؟ لأنه لما أراد أن يقبض كان الواجب عليها أن يشهد على ذلك، حولها بحساب، يشهد على اثنان إلى غير ذلك. قال وقولها في قبضي لأن الأصل عدم الإقباض، فحينئذ الآن سيكون الزوج هو المدعي، فعليه أن يثبت البينة أنه أقبضها. نعم. كل هذه المسائل في مسائل الصداق، المسائل الصداق كثيرة جدا. نعم، بس بعدها إن شاء الله سهل. نعم. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المدبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هذا يا أخوان يسمونه باب التفويض في النكاح. التفويض ينقسم قسمين، تفويض في التزويج، وتفويض في المهر. ايش معنى التفويض في التزويج؟ تفويض التزويج يعني تقول المرأة، طيب تقول انا افوض من يزوجني بالصالحين مثلا، ها، او من يحضرون درس زاد المستقنع بعد صلاة الفجر، زين، لكن ما عينت احدا بعينه، ما قالت والله محمد عطى الله، ولا قالت سعود، ولا قالت الشيخة، ما سمت أحد، هذا يسمى تفويض بالتزويج. طيب أي نعم، الوكيل هنا المفوض هو الذي يختار لها. طيب يطالع عاد هو، شوف اللي نايمين هذول لا يستحقون، واللي جاي بدون كتاب لا يستحق. طيب على كل حال ينظر في ما هو أصلح. أو هناك تفويض في المهر، كأن تقول زوجوني بمن يدفع مهر 10,000، وهذا هذا يسمى تفويض، تفويض في المهر، والقبل شوية تفويض بالزواج. الآن سيذكر أحكامه. يقول يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. أن يزوج الرجل ابنته المجبرة، قلنا المجبرة هي التي لا إذن لها ولا رضا، يصح أن يزوج الولي، أو تأذن امرأة لولي أن يزوجها بلا مهر، فوضته زوج بلا مهر، هذه صورة التفويض، لها صيغ كثيرة. طيب لأن الحق لها في إسقاط المهر، طيب، وقد يكون لها مصلحة في عدم المهر، صح ولا لا؟ نعم. بل بعض النساء أحيانا قد تدفع هي المهر، ها؟ مو تدفع المهر، يقصد أحيانا رغبة في الزوج الصالح هي اللي تبادر ببذل المال وتوفير السكن وغير ذلك. نعم. وتفويض المهر، وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، يزوجها ولا يتزوجها؟ يزوجها. يزوجها، هي أنا عندي يتزوجها. على كل حال يتزوجها، ماشي. طيب، بأن يتزوجها على ما يشاء، يزوجها. نعم، الأقرب أنه يزوجها. نعم، الله أعلم. طيب، يعني على ما يشاء. إيه بيتزوجها على ما يشاء أحدهما، ويصح يتزوجها. زين، صورتها يعني اليوم هي صورة التفويض، الزواج ما حدد المهر فيه، قالت تزوج، قبلت أن تزوج بالمهر اللي تضع أنت، إذا فوضت له اختيار إيش المهر، أو يقولها أنت تختارين. واضح الصورة؟ إذا التفويض هنا إما بحسب ما تختار هي من المهر، أو يختار هو، طبعا هو اللي بيشي بيختار، لو اختير الخيار له أقل ولا أكثر، ها، لو حصل ببلاش بعدها، ولو اختارت هي ستختار أكثر، إذا يصح. أو أجنبي. طيب، أجنبي كيف؟ يعني الولي يقول للزوج كم ستدفع مهر، طيب كم ستدفع مهر، فيقول، أو الزوج يقول الولي كم تريدون مهر، فيقول الولي والله خلينا نشوف أمها. الأجنبي هنا يقصدون غير الولي والزوج، أو حسب ما تريد صديقتها. واضح؟ إذن أحال على من الآن؟ أحال على أمها أو على غير أمها، هذا معنى قوله أجنبي. يجوز هذا أيضا، التفويض بأن يختار أحدهم المهر أو أجنبي عنهما. طيب، قال ما حددوا الآن، يقول فلها مهر المثل بالعقد، يعني العقد صحيح لأن ما حدد، ما عرف المهر الآن، فوض المهر، سكت، يعني سكت عن تحديده، قال في الحالة هذه لها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها. يفرضه يعني يكتب مهر المثل، لو قالت هذا الرجل ما دفع المهر، فالحاكم له أن يفرض مهر المثل، لأن قلنا مهر المثل يثبت بالعقد وإن تراضيا. تفضل شيخ. وإن تراضيا قبله على شيء جاز، شيء أو مفروض عندي أنا، شيء ومفروض نفس الشيء، والله أعلم. يجوز، خلاص ما دام تراضوا لا حرج، أي شيء كان، سيارة، دابة، ساعة، ذهب، ليكن قبل يعني قبل يقصدون قبل رجوع الحاكم. نعم، يعني لو أنه والله رفع أمره وقالوا القاضي خلاص إحنا قبل أن تحكم مهر المثل نحن رضينا بأقل من مهر المثل، خلاص له ذلك، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، يصح لها ذلك لأن الحق حقها أن تبرئ. طيب، لأن لها مصلحة، قد يكون رغبتها في هذا الزوج والاقتران به. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. واضح، قبل الإصابة يعني قبل الوطأ، وقبل الفرض يعني قبل أن يفرض المهر في العقد، ورثه الآخر ولها مهر نسائها، لأنها صارت زوجة، مهر نساء يقصد مهر المثل، يعني ما سموا الآن، انتبهوا أخوان، ما سموا العقد المهر في العقد، كم تستحق؟ مهر المثل، هذه قاعدة. يعني بعضهم يعني جمع صور مهر المثل، يعني أوصلها فيما أذكر إلى أكثر من ثمان صور. نعم. وإن طلقها قبل الدخول فله المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. نعم، هذه الآن مسألة المتعة، متى المتعة؟ المتعة ولا ما هي المتعة؟ قالوا المتعة هو مبلغ أو قدر يقدره الزوج للمرأة المفوضة. بالمفوضة ما هي؟ قالوا هي التي طلقت قبل الدخول ولم يسمى المهر، يعني في شرطين الآن متى يجب تجب المتعة، لم يسمى المهر وكان الطلاق قبل الدخول، والآية واضحة، وإن متعتم وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فإذا المتعة متى تجب؟ بشرطين، قبل الدخول وقبل تسمية المهر. طيب هذه المتعة الواجبة. طيب كم مقدار المتعة؟ قالوا ينظر إلى حال الزوج ويسرا وعسرا، الموسر مو مثل المعسر. طيب هل المتعة مشروعة في بقية صور الطلاق، يعني بعد الدخول عند تسمية المهر؟ يقولون نعم، لكن على وجه الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. إذن الوجوب في المتعة في حالة واحدة فقط، ما هي؟ قبل الدخول وعدم تسمية المهر الآية. وأما المتعة في غير صور هذه الصورة يكون مستحبة وليست واجبة، وهذا الذي يقدر عندنا اليوم. طبعا في القضاء عندنا في الكويت المتعة عندنا واجبة في جميع صور الطلاق، ليست فقط مستحبة. هم أخذوا طبعا بمذهب المالكية والحنفية فيما أذكر أن المتعة واجبة في جميع الصور. طبعا راجح أن المتعة لا تجب إلا في الصورة هذه فقط. نعم. واستقر مهره الإثني واضح، إذا دخل استقر المهر وإن طلقها بعده فلا متعة. قلنا لا متعة واجبة يعني، لكن هل هناك مستحبة؟ نعم لا متعة واجبة يعني. وإن افترق، وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. افترق في الزواج الفاسد، قلنا الفاسد هو المختلف فيه، مثل زواج بدون شهود، زواج بدون شهود. طيب هذا مختلف فيه، يقول المؤلف إذا افترق في الفاسد قبل الدخول، والزواج أيضا بلا ولي، يقول إذا افترق في زواج الفاسد قبل الدخول فلا مهر. طيب بعد الدخول يجب المهر المسمى. لاحظوا قال وبعد أحدهما، بعد إيش أحدهما؟ يعني الخلوة والدخول يجب المسمى. طيب طبعا في الزواج الباطل، الزواج الباطل قبل الدخول لا مهر ولا نفس الصورة هذه قبل الدخول في الزواج الباطل. طيب بعد الدخول في الزواج الباطل هاي اخوان المؤلف ما ذكرها، اي لا ذكرها اسف تفضل ذكرها في مسألة الزنا بعد شوي. نعم. ويجب معه المثل لمن وطئ بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرشب كرها. انتبهوا يا أخوان الآن، بس انتبهوا، خلنا نعيد المسألة الآن، بس خلنا نعيد مسألة المهر الآن. سمى المهر ودخل كم لها؟ ها كامل المهر. سمى المهر ولم يدخل والطلاق من قبله لها النصف. سمى المهر والطلاق من قبل ولم يدخل والطلاق من قبلها ليس لها شيء، ليس لها شيء. هذه ثلاث صور الآن. طيب لم يسمى المهر ولم يدخل متعة، قلنا قبل شوي المتعة. سمى المهر كان العقد فاسدا، انتبهوا سمى العقد فاسد ولم يدخل لا يوجد مهر، ما في مهر، لا مهر. دخل في الزواج الفاسد لها المهر المسمى. الزواج الباطل لم يدخل باطل، قلنا باطل مجمع على تحريمه، مثل زواج خامسة، زواج أخت من الرضاع. زين الزواج الباطل لم يدخل ما في مهر، بعد الدخول أيوة حين هذه نقطتنا، بعد الدخول تستحق المهر بالوطء وليس بالخلوة. انتبهتم قبل شوي في الفاسد حتى في الخلوة تستحق المهر، لكن في الباطل لا تستحق إلا بالوطأ. انتبهتم يا أخوان؟ هذه صور مساء المهر. نعم. ويجب مهر المثلي. ويجب مهر المثلي لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. شو قال؟ وطئت ولم يذكر الخلوة هنا، يعني لا فقط لابد من الوطأ في الزواج الباطل. وطئت بشبهة أو زنا كرها إيش كرها؟ يعني يرى أن الزانية إذا كانت مطاوعة وطئت بالزنا وكانت مطاوعة أنه لا شيء لها، ما تستحق المهر. يقول في الزواج الباطل، الزواج الوطئ بالشبهة أو في الزنا كرها، يقول لا يجب معه أرش بكارة. طيب هذه وطائها كانت بكر، الآن فض بكرتها، في الحالة هذه أثبتنا لها مهر المثل صح، لكن هل نثبت لها أرش إتلاف البكارة؟ يقولون لا. لماذا لا؟ لأن أرش البكارة داخل في داخل في المهر، يقول لا تتداخل، مثل الحدود إذا تداخلت يعني قطع اليد مع القصاص، القصاص أعلى، فلا نقطع يده ثم نقول له والله نقتلك، خلاص القتل يكفي. نفس الشيء قالوا أيضا في المهر يدخل فيه الأرش تبعا له. نعم. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. نعم، المرأة لها أن تمنع نفسها من زوجها إذا كان الصداق مقدم. طيب، فإن كان مؤجلا، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. نعم، هذه الصور لا يجوز أن تمنع نفسها من زوجها. أول صورة إذا كان المهر مؤجل، أنت قبلت أن يكون مؤجل، لماذا تمنعين نفسك؟ ها؟ أو حل قبل التسليم. طيب إيش حل قبل التسليم؟ يعني الصداق قالها مثلا في شهر 5 الجاي وحل الصداق ولم تسلم نفسها، فليس لها أن تمنع نفسها ما دام حل الأجل، فإنها يجب أن تسلم. ما تقول والله أنا والله عندي ظروف بخلي شهر 6، واضح كيف؟ إذن ما دام حل واتفق على تحديد الأجل ليس لها أن تمنع نفسها. أو سلمت نفسها تبرعا، هو أصلا المهر مؤجل وقبلت أن تسلم نفسها الآن، عفوا المهر معجل ولم يسلمها المهر، قال أنا عندي ظروف وقبلت أن تسلم نفسها، واضح؟ إذن ليس لها أن تمتنع. هذه الصور الثلاث. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول لأنها متضررة. طيب قالها إن شاء الله الزواج اليوم، غدا أعطيك المهر، لما جاء الغد وين المهر؟ قال والله أنا ما عندي مهر، أنا والله معسر. طيب لها الفسخ ولا لا؟ لها الفسخ حتى لو بعد الدخول. يقول ولا يفسخه إلا عند إلا الحاكم. ليش قلنا الحاكم؟ قلنا لأنه يحتاج إلى اجتهاد. طبعا يا أخوان هذا في التنازع، لكن لو كان والله ما في نزاع أصلا ما نحتاج إلى الوجود إيش؟ إلى وجود الحاكم. طيب باب وليمة العرس. باب وليمة العرس، يعني راح الآن الأبواب الجاي ما نحتاج، فقط تعليق واضح. يعني الوليمة يا أخوان تطلق على العرس خاصة، ووليمة العرس وليمة العرس هي الوليمة الواجبة التي يتعين حضورها دون غيرها. والولائم لها أسماء، يقولون العقيقة ليش؟ للمولود. وعندنا يقولون الغبيرة للقادم من السفر، والوكيرة للنازل منزل الجديد. أسماء العرب لها أسماء عندهم يعني. نعم. تسن ولو بشرط أقل، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينا ولم يكن ثم منكر، فإن دعا الجفلة أي الجفلة نعم، فإن دعا الجفلة أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. طيب يقول تسن ولو بشات فأقل، لحديث أولم ولو بشات، وتجب في أول مرة إجابة المسلم. الآن الصور التي يجب فيها إجابة دعوة الوليمة، قال أولا تكون في اليوم الأول، اثنين أن يكون الداعي مسلما، ثلاثة أن يعين المدعو، يعني ما يكون دعوة عامة، أربعة عدم وجود منكر. هذه الشروط الآن أربعة التي يجب فيها الإجابة. متى تكره الإجابة؟ قال إذا دعا الجفلة، الجفلة يعني الدعوة العامة، لأن قالوا ممكن هذا صاحب الدعوة صح دعا دعوة عامة لكنه ما حسب حساب الأعداد المهولة من الناس الذين سيأتون. يقول أو في اليوم الثالث، لأنهم عندهم اليوم الثالث يكره الإجابة لأن فيها إسراف، دعوة الوليمة كانت تفعل 3 أيام، اليوم الأول سنة والثاني مباح والثالث مكروه. قال لأن فيها كراهة، لأن فيها إسراف. يقول أو دعاه ذمي، كرهت الإجابة، إلا إذا كان والله الذمي هذا يكون يعني إجابتك لدعوته للإسلام والرغبة في هدايته فلا تكره. طيب، ومن صومه واجب دعا وانصرف، دعاك وانت صايم قضاء رمضان احضر ادعو له لا تأكل، لأن لا يجوز أن تفطر. والمتنفل يفطر إن جبر، يفطر إذا أجبره على ذلك. أما إذا كان والله ما يجبره ولا يحزن هذا الداعي إذا ما أكل عنده فلا حرج. قال ولا يجب الأكل، المقصود يا أخوان الحضور ولا الأكل؟ الحضور. ها، إحنا عندنا مثل يقول المقصد المشاهد، هو صحيح المقصود المشاهد، أنه يراك تحضر دعوته وتؤلف قلبه. قال وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة، إباحة الأكل يعني، يعني واحد داعي الناس العرس بعد لازم يحط إذن وحاط له بوفيه، إيش تفهمون؟ ها يعني تفضلوا صح ولا؟ لكن أحيانا بعض البوفيهات تغلق ما تفتح إلا في بعد ما يجتمع الناس بعدين يفتح الباب صح ولا؟ إذن هذا قبل ذلك هذا ليس إذنا، واحد متطفل يجي من وراء وياكل. ها نعم، يقولون في أحد الفضوليين كلما وجد ناس يأكلون دخل معهم، وكان يعني كأنه متأدب يسألهم يقول إيش تأكلون، فيقول نأكل كذا، قال ما شاء الله دخل معهم، فيظنهم تضرروا منه. فجاءهم مرة هو ما يعرف يدخل على طول، لازم يسأل السؤال هذا ماذا تأكلون، فقالوا جميعا سم. ها سم، أي فقال ما أتعس الحياة بعدكم. يعني خلنا أكل معكم وما أقدر أعيش بعدكم، يعني ما أكل ما أكل. طيب، وإذن الإذن يا أخوان إما أن يكون صريحا أو في قرينة تدل على الإذن. عندنا قاعدة فقهية تقول النهي الصريح مقدم على الإذن العرفي، هذه لعلها تفيد هنا، النهي الصريح مقدم على الإذن العرفي. عندنا إذن عرفي وعندنا نهي صريح. أنا حطيت برادة بالشارع ومديت لماي السبيل، إيش تفهمون يا أخوان؟ ها إذن بماذا؟ بالشرب. لكن لو كتبت فوق البرادة واحد نحيس كتب لا يسمح بالشرب، أيهم نقدم، النهي الصريح ولا الإذن العرفي؟ أيوة النهي الصريح، النهي مقدم على الإذن العرفي. نفس الشيء هذا حاط عرس وكاتب لا يسمح بالأكل، ما نقول والله هذا إذن بأنه حاط بوفيه، نقول يمكن البوفيه مو حط لك، كونه منع إذن معناها قد يكون لضيوف هم أحب إليه منك. ها صح ولا؟ إذن هذه قاعدة، النهي الصريح مقدم على الإذن العرفي. طيب، وإن علم، وإن علم أن ثم منكر يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى، أبى الحضور يعني. نعم، ما دام ما يستطيع ينكر نقول لا تحضر. وإن حضر، وإن حضر ثم علم به أزال، فإن دام لعجزه عنه انصرف، إذا دام المنكر يعني ما عاد استطاع ينكر والمنكر مستمر، يقول عجز ينصرف لا يبقى في مكان المنكر. نعم، لغاني منكر أكيد لا شك. نعم، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. نعم، علم به ولم يره ولم يسمعه، يعني خير بين البقاء وبين، قالوا له ترى المكان هذا في الناحية الجزء من الصالة هذه فيها منكر، ما رأى ولا سمع. المؤلف يقول يخير بين البقاء، لأن الأصل أنه لا يحكم على المنكر إلا بيقين، اليقين إما السماع أو المشاهدة النظر. نعم، ويكره النثار والتقاط، النثار إلقاء المال أو الطعام، يحصل في المناسبات أحيانا يقطون حلويات، يقطون مبالغ، أحيانا أرباع أنصاص دنانير، هذا يسمى النثار. المؤلف يقول يكره، يكره النثار، فعل النثار مكروه والتقاطه مكروه، قالوا لأن فيه إسراف. طيب، ومن أخذ أو وقع في حجره فله. أيوة، يعني أنت ما تقصدته، أنت يكره التقاطه، لكن والله هم يقطون وقع في شيء في جيبك، يقول لا يكره. طبعا بعضهم يقول لا يكره إذا كانت المبالغ يسيرة والملقى من الطعام غير ممتهن، يعني الحلويات لما قطها بالنهاية بيأخذونها ويقطونها ويحطونها في جيبهم، يظهر أنه ما في وجه الكراهة هنا، لا حرج. وقد أثر عن بعض السلف هذا الفعل، لا حرج إذا خلى من الإسراف. نعم. ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. يسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء، جاء في حديث أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال، الغربال الدف، زيادة الغربال هذه فيها ضعف في سندها، لكن أعلن النكاح صحيح. وبعض العلماء يرى أيضا أنه لا حرج للدف حتى للرجال، لا حرج، وأن النص عام، فالأعراس مستثنات، بعض أهل العلم يرى هذا، لكن مع هذا ما أصحاب المروءة يجب أن يمتنعوا عنه حفظا لمروءتهم وعدم إسقاط لهيبتهم. أما إذا فعله عامة الناس أخذا بقول من قال بجواز الدف للرجال فلا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. باب عشرة النساء. باب عشرة النساء. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لذله. سبحان. طيب، باب عشرة النساء، يقول يلزم المعاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. المعروف المراد به العرف، ما تعارف الناس عليه. هل الناس تعارفوا على أن يقابل الإنسان الآخر بالجفاء؟ إذن هذا ينافي المعروف. طيب، قال ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه الآخر. المماطلة التأخير، يعني أحد الزوجين له حق على الآخر، لكن الآخر يعطيه حقه لكن بمماطلة بتأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، هذا قادر البذل. والتكره لبذل، التكره، انتبه يا أخوان، المماطلة تكون بالحس بالفعل، والتكره يكون ب يعني يكون ب بما يرى من آثار، يعني تبأطوا المماطلة قريبة، لكن التكره يظهر في الملامح. ها، يعني ممكن تؤدي المرأة تطبخ لزوجها لكن تطبخ بعد يعني عبوس وإظهار السخط، هذا نوع من التكره أيضا. نعم. وإذا تم العقد لازم تسليم الحرة التي يوطى مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. نعم، إذا تم العقد الحرة يلزمها تسليم نفسها إلا إذا اشترطت دارها، يعني قالت والله أنا أقبل بالزواج شرطا يكون بقائي في بيت أبي، وقبل هذا اشترطت خلاص وقبل، يجب الوفاء. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. أيوة، واضح. نعم، استمهل أحدهما، يعني وقت قلنا هي يجب تسليمها في العقد، لكن لو قالت والله أريدك أنك تمهلني شهر، تمهلني سنة، تمهلني حتى أكمل الدراسة، ها، أنا بلغني أن أحدهم عقد على امرأة واتفقوا أن يكون الزواج بعد 6 سنوات وقبلوا بهذا، موجود هذا، يعني هو عندنا الآن القوانين تشجع للأسف على هذا، يعني الزوج أحيانا أول ما يكمل عمره 18 سنة يحق له يتزوج، فيروح يتزوج حتى يأخذ راتب، هو طالب يأخذ راتب زوجية ويرفع طلب إسكان، فيأخذ كل المنافع وبعدين يأخر الزواج. وذاك أكثر حالات الطلاق عندنا في الكويت والنسب عالية جدا، هي طلاق قبل الدخول نظرا لطول مدة إيش، مدة العقد، هذه تسبب مشاكل وبلا شك، كل ما قصرت المدة قلت المشاكل. يقول يجب أن يمهل العادة، والله شهر من العادة، أسبوع من العادة، طيب والله العطلة الصيفية من العادة، مثلا الزواج بعد رمضان من العادة. يقول لا لعمل جهاز، لو قالت والله أنتظر والله حتى أجهز الأثاث، يقول هذا لا يعني لا يكون من العادة، إن مثل هذا ما في علاقة يعني بينها وبين أن تمنع نفسها من تسليم زوجها. ويجب تسليم إليها فقط. نعم. أما عند سيد يعني متزوجة من عبد مثلها، يقول تسلم ليلا، النهار وين تكون؟ في خدمة السيد. ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض. إيه نعم. وله السفر بالحرة ما لم تشتغل ضده، ويحرم وقوعها في الحرة. هذا هو الأصل، له السفر بالحرة ما لم تشتغل ضده، يعني ضده يعني البقاء في البلد. نعم. ويحرم وقوعها في الحل والدبر، وله إجبارها ولو ذمية على غسل حل ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعره من شعر وغيره. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. نعم، يرون أن هذا غير واجب في دينها يعني. نعم، قال غسل الجنابة، لكن تجبر على غسل النجاسة، تجبر على الحيض، غسل الحيض، لأنه يتضرر بذلك. أما غسل الجنابة فإنه لا يتضرر لو لم تغتسل. نعم. فصل. شنو الأحسن من هذا كله؟ الزوج مسلمة، صح ولا مو محتاج الأحكام هذه؟ ذاك عمر كان يمنع من تزويج الكتابيات رضي الله عنه، كان يرى المصلحة في هذا. نعم. فصل. ويلزمه لذلك هل لولي الأمر اليوم أن يقنن قوانين الزواج؟ مثلا يقول والله ما في زواج لأجنبية إلا إذا كان الزوج كبيرا في السن، أما الشاب لا يتزوج إلا من بنات البلد، نرى المصلحة في هذا. أو يقول قائل والله هذا يخالف شرع الله عز وجل. أي بعض العلماء يقول لا مانع، عندنا قاعدة تقول تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة، وقد يرى المصلحة في هذا. من المصلحة مثلا أن الثقافات الأخرى ربما تغير من عادات الناس وأخلاقياتهم سلوكياتهم. أحيانا قضية اليوم عند الطلاق هي تأخذ أولادها فيتربون في بلد آخر، قد يؤدي لعنوسة بنات البلد. في أسباب كثيرة تجعل الحاكم يختار هذا القرار مثلا. نعم. طيب فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي. نعم، ما يلزم إلا ليلة من أربع، يعني كما لو كان متزوج أربع نساء. الآن نتكلم عن زوجة عندنا أنا. يقول متى يجب أن يأتي الزوجة هذه؟ لها ليلة من أربع، يعني الثلاث هذه أن نقول أوف إجازة يعني. نعم. ويلزمه الوقت إن قدر على كل ثلث سنة مرة. نعم، للآية للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، قالوا أن أقصى مدة ممكن تصبر الزوج على زوجها هي أربعة أشهر، إلا إن رضيت بأكثر من ذلك فالحق لها. نعم. وإن سافر فوق نصفها، نصف السنة يعني، وطلبت قدومه وقدر لزمه، يلزمه إذا كان خارج البلد. نعم، شو الآن فرق، إذا كان داخل البلد يلزمه أن يعطى كل أربع شهور، خارج البلد أعطوه مهلة كم؟ ست شهور. نعم. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها، يعني أبى أحدهما، أبى الوطء داخل البلد كل أربع شهور، أو أبى القدوم وهو خارج البلد بعد ست شهور. هذا من جميل المختصرات، اختصر لك الكلام كله. أبى ما بدل ما يقول أبى الوطن أربع شهور وهو داخل البلد، أو ست شهور وهو خارج البلد، أبى أحدهما، خلاص انتهينا. نعم. شو بطلبها يعني، معنى ذاك إذا ما طلبت خلاص الأصل إيش؟ أنها ما يلزم. نعم. وتسن التسمية عند الوقت وقول الوالد، يعني يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أهل العلم يقولون الدعاء هذا خاص بالرجل، لأن الحديث لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان فإنه لا يقدر بينهما ولد إلا لم يمسسه الشيطان، قالوا أن هذا للزوج، لأن الولد هو سببه. نعم. ويكره كثرة الكلام يعني يقصد نعم تفضل. والوقع بمرأة أحد والتحدث به يكره كثرة الكلام يعني أثناء الجماع. طيب يعني على كل حال هذه أمور استحسانا ما لها ما في شيء يمنع من هذا. يكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها. نعم كان بعض العلماء من طرائف ما سمعت أهل العلم يقول بعضهم اللهم لا تؤاخذنا بما نقول على فرش النساء. يقول هنا المكان الوقت هذا يكثر الكذب. يقول يكره كثرة الكلام والنزع قبل الفراغ والوطء بمرأة أحد والتحدث به. نعم التحدث به أمام الناس يعني والله فعلت كذا وكذا كل هذه أمور مكروهة ما يليق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة هل هناك من يتحدث بهذا فسكتت الصحابيات. فقالت امرأة من والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. فقال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى أهله وتفضي المرأة إلى زوجها ثم يصبح فيحدث الناس بذلك. نعم شكرا. طيب نكمل إن شاء الله الفصل هذا نقف عند الخلع بس إن شاء الله. نعم. ويحرم جمع زوجتين في مسكن واحد بغير رضاهما. مسكن واحد يقصدون يا أخوان في غرفة واحدة مو في بيت واحد حتى لا يفهم أحد. يحرم أن كل مرة لها خصوصيتها ومثل هذا يفضي إلى رؤية يعني ظهور عدم العدل ويفضي إلى رؤية عورات الآخر كل هذه لذلك منعوا منها. هم لا يقصدون مسكن واحد في بيت واحد. نعم. وله منعها من الخروج من منزله ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. يقول لها منعها له منعها من الخروج من منزله. هذا هو الأصل أن المرأة ما تخرج إلا بإذن زوجها. عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك طيب لما أرادت أن تخرج وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك كلامها أرادت أن تخرج من بيت أبيها من بيت النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أبيها استأذنت صح ولا لا؟ وين بيت أبو بكر يا إخوان؟ أين بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ هذا الآن المسجد ترى بيت بيوت النبي هنا صلى الله عليه وسلم في الجهة هذه وبيت أبو بكر هنا ترى المسجد في نفس المساحة تقريبا. تخيلوا تخرج من هنا إلى هنا وتستأذن. ها الحين بعض النساء يسافرون بدون إذن مو بس تطلع بدون إذن تسافر طق تذكرة وتمشي. هذا لا شك أنه يعني هذا من دمار البيوت وإفسادها للأسف الشديد. نعم يقول ويحرم نعم وقال ويستحب إذن بإذنه أن تمرض محرمها. محرمها مثل أبوها إذا كان والدها مريض يقول أيضا تستأذنه. لماذا؟ قال لأن حق الزوج مقدم على حق الأب وهذا من بين عظم حق الزوج. وتشهد جنازته أيضا. نعم. وله منعها من إجارة شهود الجنازة. طيب هم يرون كراهية ذهاب المرأة للمقبرة كيف تشهد الجنازة؟ قالوا ممكن تصلي في المسجد وممكن تجهزه للدفن مثلا أو غير ذلك. وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. له منعه من إجارة نفسها المقصود هنا العمل أن تكون موظفة له أن يمنعها لأن حق الزوج مقدم وهذا طبعا مقرون بعدم الاشتراط. أما إذا اشترط في ابتداء العقد ليس له المنع لأنه قابل بهذا. ولهذا كثير من الناس اليوم حتى يحلون هذا الإشكال ينصون عليه في العقد الوظيفة والدراسة يقولون هكذا نصا. الشيخ فايز موجود مأذون موجود الشرطة ولا لا؟ ها أقول موجود الشرطة ولا لا؟ أي موجود أكثر الناس هذا أكثر شرط يكاد الناس يتفقون عليه. يقول وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. يعني زوج لها زوج آخر يقول له أن يمنعها لأن الحق له. لماذا؟ وقالوا أن إرضاع المرأة لولدها أصلا ليس واجبا إلا في حالة واحدة اللي هي ذكرها الضرورة. ما هي الضرورة؟ أن يمتنع الصغير من الرضاع من غيرها يعني إلا هي ترضع حينئذ ما ليس لها أن تمنع لأن هذا يؤدي إلى هلاك الصغير. لكن لو كان والله ممكن يرضع من غيرها إذن لها أن لابد أن تستأذن زوجها. طيب فصل. فصل: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوقت، وعماله الليل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيدة ومجنونة مأمونة وغيرها. طيب يقول عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطئ. القسم يقصد فيه المبيت، ولا يشترط في هذا المبيت الوطأ، الواجب هو المبيت وإن لم يطأ. قالوا لأن الوطأ أمر تختلف فيه رغبة الزوج، قد يشتهي هذه المرأة الليلة وقد لا يشتهي غيرها غدا وهكذا، هذه أمور لا يملكها الإنسان. يقول: وعماده الليل، عماد القسم هو الليل، إلا لمن معاشه نهارا، إلا لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس، يعني الذي معاشه ليلا يكون قسمه وين؟ في النهار، مثل حارس، قالوا حارس أو عسكري عمله في الليل. يقول: ويقسم للحائض، يعني وجود هذه الأعذار لا تمنع القسم، لأن قلنا هو ليس المقصود المبيت، المقصود إيش؟ ليس المقصود عفوا الوطأ، هو المقصود إيش؟ المبيت. وذلك يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة والمجنونة. قال: المجنونة المأمونة، مأمونة غير المأمونة، قال اللي ممكن أنها تمد يده عليه أو تؤذيه أو هذه ليس يجوز أن يخالف القسم فيها ولا يبات عندها دفعا للضرر. نعم. وإن سافرت، إن سافر بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة. نعم. إذا سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، حاجتها هي، أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة، لأنها ناشز، والناشز يسقط حقها في النفقة والقسم كما سيأتي. نعم. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. نعم. إن رجعت قسم لها مستقبلا. أيوة. من وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، يعني الآن تنازلت عليلتها لأخرى ثم طلبت مرة ثانية أن يرجع القسم، غارت، هل يرجع القسم؟ نعم. طيب بعض العلماء يقولون لا يرجع، لأن القاعدة الفقهية تقول الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. والصحيح أن لها أن تطلب إعادة إيش؟ إعادة القسم لها. لماذا يا أخوان؟ هل حقها في المبيت؟ السؤال، انتبهوا أخوان، نبي نجيب على القاعدة السابقة. هل حقها في المبيت حق أثبته الشرع، ولا حق أثبته الإنسان لنفسه، يعني حق شخصي ولا حق شرعي؟ شرعي. وذلك عندنا قاعدة فقهية تقول الإذن الشرعي طيب مقدم على الإذن الشخصي. فقولنا الساقط لا يعود، نقول هذا كلام صحيح لو كان الحق إيش؟ شخصيا، ليس حقا شرعيا. نعم. وهذا يمثلون بمثال الحضانة في الولد. الآن امرأة، الحضانة الأصل أن المرأة الطفل يكون عند من حضانته؟ عند الأم. لو جاءت الأم وأسقطت حقها في الحضانة للرجل ثم أرادت أن تطالب به مرة أخرى، لها الحق في ذلك؟ بعض العلماء يقول نعم، لأن الحق هنا ليس لها هي، الحق للطفل. من الأعلم بمصالح الطفل؟ ذاك حقها الشخصي، إذنها الشخصي، الإذن الشرعي مقدم عليه اللي هو حق الطفل. والطفل هذا لا يقوم به، لا يمكن يقوم به الأب مثل ما تقوم به الأم، خاصة في حال الصغر. ولا نقول هنا الساقط لا يعود ما دام أسقطت حقها في الحضانة، ليس لها أن ترجع. نعم. ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يظهر من شاء متى شاء. ولا قسم. نعم. لأن هذه القسم للحرائر فقط. نعم. وإن تزوج ذكرا أقام عندها سبعا ثم دار، دار على الباقي يعني باقي النساء. وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعلا وقضى مثلهن للبواقي. نعم، إذا أحبت الثيب سبعا رجع وقضى للبواقي كذلك النقص. نعم. فصل، النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. طيب الآن فصل في النشوز نختم به، نقف هنا فقط ونكمل بعد إن شاء الله استراحة. النشوز، أصل النشوز هو الترفع، امرأة ناشز هي المترفع على زوجها المتكبرة عن حقوقه، قال معصيتها إياه فيما يجب عليها. طيب إذا ظهر منها أماراته يعني النشوز بأن لا تجيب للاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، طيب إذن أول ما يجب صورة من صور إصلاح النشوز هو إيش؟ الوعظ، يذكرها بالله عز وجل وبحقه عليها. ثانيا إن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، الهجر في المضجع يقول له ذلك، وفي الكلام ثلاثة أيام. إذن الهجر هجران، هجر مضجع وهجر تكليم، يقول التكليم لا يزيد على ثلاث، يستدلون بعموم حديث لا يحل الرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا خيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما في المضجع فله أن يهجر متى شاء، ومنهم من قال يهجر إلى أربعة أشهر فقط، لأن بعد الأربعة أشهر يكون لها الحق إيش؟ يكون لها الحق في الوطن، وهو متضرر صح ولا؟ هو الآن ما فعل هذا إلا متضرر صح، لكن عندنا قاعدة فقهية تقول الضرر لا يقابل بمثله، الضرر لا يقابل بمثله، هي متضررة أيضا في عدم الوطن كما أنه هو أيضا متضرر بعدم الطاعة. يقول فإن أصرت ضربها غير ضربها غير مبرح، يعني ضربا غير مبرح، في رواية ولا يقرب الوجه. طبعا هل هناك مراتب بعد هذه الثلاث؟ نقول نعم، هناك التحكيم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وإذا ما نفع التحكيم يكون إيش الحل؟ هو الطلاق. ومن الخطأ أن بعض الناس يتنقل يتجاوز هذه الخطوات كلها إلى الطلاق مباشرة، أو بعضهم يبدأ بالضرب مباشرة، أو بعضهم يبدأ بالتحكيم مباشرة، ولا شك أن امتثال أمر الله عز وجل القائل جل وعلا ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، هذه الخطوات متى ما استخدمها الإنسان كانت وسيلة للإصلاح، لكن الناس للأسف ما عندهم صبر، حتى الذين يهجرون تلقاه يهجر الصبح، ها مو الصبح بعد الساعة 11 ويراضيها الساعة 12، يقول أنا هجرت وما نفع الهجر، ها هذا ما هو بهجر، الهجر كلما طال أمده كلما تحقق نفعه، خاصة إذا كانت المرأة مستحقة. وذلك العلماء يقولون كلما عظمت المعصية وكثر النشوز زيد في الهجر، يعني ما تعامل وحدة ولا ما رفضت أنك تطبخ غدائك اليوم مثل امرأة سليطة لسان، الهجر أيضا ينبغي إيش في العلاج، ينبغي أن يكون إيش يكون بحسب إيش بحسب صورة النشوز، يعني عظم النشوز وقلته وكثرته. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، نكون إن شاء الله بعد